خلينا نرتب الدنيا واحدة واحدة. هو الناس عرفوا ملوك مصر القديمة منين؟ السؤال ده أكيد بيجي لك، إن يعني إيه مثلا في فوق ال 200 ولا داخلين على 300 حاكم ولا حاجة، كان قبل ما يجي الرومان كان مصر بقالها 3000 سنة ولا حاجة. فإيه الناس عرفت تاريخ الحكام دول منين؟ بنعرف منين إن كان في حاكم موجود قبل 2500 ثم الحاكم ده جه بعديه؟ المصادر هي دي أهم الحاجات، أو الحاجة الرئيسية اللي إحنا عاملين نتكلم عليها النهاردة، هي مسألة العلم. العلم جبنا منين الحاجات العلمية دي؟ يقول لك في عدة مصادر. المصدر الأولاني اللي هي التواريخ التي كتبت سواء هيرودوت أو ما بعد هيرودوت، الناس اللي كانت الناس اللي بيتكلموا اللي هم جم في ما بعد نهاية مصر القديمة والتاريخ المصري، وجاب التاريخ البطلمي، كان بيبقى فيه مؤرخين يونانيين ورومان وبتاع، فبيقعدوا يكتبوا التواريخ اللي بينقلوها. كان لسه في الديانة المصرية موجودة، الديانة المصرية القديمة، وكان أحد وظائف الكهنة كان حفظ السلاسل بتوع الحكام بتوع مصر، لان ليه علاقه بالطقوس بتاعتهم وليه علاقه. يعني هو العلم مصر القديمه كان العلم فيها بيدور حوالين الدين، يعني فاهمين الحته دي، الدين والرياضه والهندسه والحاجات دي، حتى الرياضه والهندسه متصله بحاجات دينيه. فالكهنه هم اللي كان عندهم العلوم، وهو ده يمكن في احدى النظريات، يعني يقول لك ان كان من ضمن المشاكل الكبيره في مصر القديمه اللي فرقت عنها اليونان، هي ان العلوم كان واضح ان علوم كبيره جدا عندهم، لكن العلوم دي احتكار لطبقه الكهنه وبيدخلوها مع الاسرار الدينيه، غير اليونان اللي كان الفلسفه والحاجات فيها تجريد اكتر، ومحاوله اعطاء العلم لطبقات متعلمه ما تكونش حكر المجموعات الدينيه. فدي احد التفسيرات يعني، وليها ادله كتير على حاجه زي كده. المهم فنيجي يقول لك هو ليه دلوقتي، اول سؤال احنا عرفنا الحكام دول بليه، يقول لك المؤرخين المتاخرين ده واحد من اول حاجات اللي كانت موجوده. طب فايده ايه المؤرخين دول؟ المؤرخين دول كانوا كاتبين باليونانيه، واليونانيه اتنقل منها للرومان، والرومان نقلوها للحضارات الغربيه، فكان الحضارات الغربيه عارفين معرفه عامه عن مصر القديمه من المؤرخين بتوعهم، تمام، لكن ما عندهمش معرفه معمقه. دي مصادر مش مصادر رئيسية. طب جت منين المصادر الرئيسية بقى؟ المصادر الرئيسية جت من حاجات، لقوا برديات وأحجار نقوش، في نقوش في جدارية مثلا موجودة عاملها، كان معمولة في مرحلة متأخرة، محطوط عليها بالهيروغليفي اسم كل فرعون في خرطوش، وتفاصيل سريعة عن عهده وحاجات زي كده، وفرعون فرعون فرعون فرعون من أول طوال 3000 سنة شغال عمال يجيب أسماء كل فرعون، تمام، والاسم بتاعه. وبعد كده في برديات ولا حاجة تانية يبقى في تفاصيل شوية عن عهده، إن دوت مثلا كان بيستورد خشب الأرز، وهتشوف حاجات زي كده قد إيه كانت مهمة وفايدة ليها بعد كده. فيعني جت الحاجات ورا بعض بالتفصيل دوت، ان الفرعون ده الفرعون ده الفرعون ده الفرعون ده حكم كذا حكم كذا حكم كذا وهكذا، تمام. جا سلسله، شافوا السلاسل دي ان دي مجموعات. وبعد كده كان في مؤرخ اسمه مانيتون. مانيتون دوت كان في بدايه العهد البطلمي، البطالمه يمكن الاسكندر هو فهم الحته دي وورثها للبطالمه بسرعه. يعني البطالمه كانوا فهموا الحاجه بتاعه حكام مصر، ان هم دايما حكام مصر القديمه كانوا بيعتبروا نفسهم امتداد لسلاله طويله، امتداد لسلاله طويله. وحتى اللي كان بيجي من بره، حتى هتلاقي الحكام بتوع فارس اللي جم، برغم ان هم كان يعني المصريين كانوا بيكرهوهم، هم ما كان لا في عداء ما بينهم وبين المصريين، تمام، ومع ذلك هتلاقوا الكهنه ادوا لهم اسماء فرعونيه بحيث انهم يتحطوا في السلاسل. لازم يبقى ليك الثقافه المصريه القديمه، ما دام انت هتحكم مصر لازم تتمصر بصوره ما من الاخر، ولازم يبقى ليك اسم فرعوني، ولازم يبقى ليه حاجات. البطالمه فهموا وادركوا الحاجات دي من بدري، مساله التمصير ده. فعشان كده الحضاره الهيلينيه هي محاوله مزج الحضاره اليونانيه واللي هي كانت تمثل في الوقت دوت اعظم حاجه موجوده في اوروبا، والحضاره الشرقيه اللي هي اعظم حاجه كانت موجوده في الوقت دوت فيها، او اقدم حاجه ومتاثره بها جامد كانت اليونان، تمام، مع ان كانت الاقوى في الوقت دوت لما جه البطالمه وخد مصر، كانت الاقوى بلاد فارس خلاص، الحضاره العرقيه وبلاد فارس. لكن التاريخ العراقة كانت مع بلاد اليونان بسرعة، فدي كان لازم يتعمل جزئية تمصير عشان تتحط في سلالة النسب، ودي كانت من الحاجات المميزة جدا وساعدت جدا، ودي ده أحد العيوب الكبيرة مثلا في الحضارة العراقية اللي هي اللي اتكلمنا عنها قبل كده، مسألة إن الحضارة العراقية كانت حضارات عراقية، وكان كتير بتقوم على هدم الحضارة السابقة ليها. السومرية التانية، الحضارة اللي طلعت على السومرية كانت بتدمر السومرية، لا إنما الحضارة المصرية القديمة كان دايما في مسألة إن أنا امتداد لسلالة أو نسب طويل بيمتد في مصر القديمة لأعماق التاريخ، لبداية التاريخ. ده جزء ليه اعتقادات دينية، يعني برضو في جزء اعتقادات دينية إن دوت عشان حاجة جاية من إله، فالمصر هي مصر هي الديانة والكون، وهي محور الكون وهي محور كل حاجة في الديانة المصرية القديمة. فمسألة إن أنت تبقى في سلالة نسب ده ليه حاجات ليها في المعتقدات الدينية، يعني أنت كده بترسخ نفسك في مصر أكتر كمان. تمام؟ فالمهم خلاصة الأمر ده إن مسألة إن أنت تحفظ سلالة حكام مصر، مين هم حكام مصر وجايين وكل واحد قاعد قد إيه، ده كان شيء مهم جدا جدا عند المصريين القدماء، وخدوا كان موجودة في قومية مصرية وتعصب مصري من قبل كده كمان، مش من الزمن ده، من قبل كده بكتير كمان. في مرة من المرات في مصر بقى لما كانت قوية جدا في الوقت دوت، حاكم العراق قبل ما العراق بقى تبقى تطلع في مصر في مرحلة من المراحل لما كانت هي أقوى دولة في العالم بعد إخراج الهكسوس، مصر أصبحت قاعدة تصعد اللي هو بيسموه عصر الإمبراطورية أو الدولة الحديثة، اللي هو بينتهي مع ظهور الرعامسة عصر رمسيس. رمسيس ده وعصر الرعامسة دول اللي هيجي منهم بعد كده في أثناء الرعامسة هيجي بنو إسرائيل، ده مرحلة لاحقة. مصر كانت تنتهي الدولة الحديثة، الدولة الحديثة في دولة قديمة ودولة وسطى ودولة حديثة. الدولة الحديثة دي كانت مصر اللي هي بيسموها مصر الإمبراطورية. مصر الإمبراطورية دي حصل في مرة إن ملك العراق بعت لمصر بيقول له إن أنا عايز أتجوز أميرة مصرية. ملك مصر بعت له فرعون مصر قال له في حاجة اسمها واحدة مصرية تروح تتجوز حد من جنس تاني، إحنا نتجوز من أجناس تانية، إنما مفيش حاجة اسمها واحدة أميرة مصرية تطلع من مصر، حاجة لم نسمع عليها أبدا. والتاني كرر تاني ورد عليه بنفس الغلظة، مفيش حاجة اسمها إن أنت كده حاجة. فالمسألة ديت مسألة العنصرية، بصوا كل قوم في صعودهم لازم بتيجي الحاجة دي اللي انتم شايفينه ده، المسألة بتاعة ان الانجليز والعرقية البيضاء والغرب والحاجة كل هي دي حاجة طبيعة انسانية. لما تيجي تلاقيها في برديات مثلا المراسلات، والمراسلات بهذه الغلظة، يا سيدي اللي جايب اللي بعت لك دوت ملك العراق، يعني واحد من ملوك العراق، ملك انت ما المفروض يعني حاجه، لا ملك العراق انا اقوى دوله وانا اعظم دوله في العالم الوقت ده، انسى مفيش حاجه اسمها انا اتزوج من واحده مصريه تطلع بره مصر تتجوز، انت اتجننت ولا ايه؟ فبص التعصب المساله دي، وفيها حته برضو الذكوريه، وان الذكر مش زي الانثى، الانثى هي اللي تحت. انا المصريين حكام الملوك المصريين منذ قديم الزمان كانوا بيتزوجوا دايما، بيبقى من الزوجات في شاميات، تمام، دي حاجه من قديم الزمان. طب ما هي عادي يعني، لا انما مصريه تتجوز واحد غير مصري دي مش ممنوعه. فكل قوم في ظهورهم وعلوهم بيعملوا بيجي لهم الصفات دي، فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ المهم فبعد كده العراق صعدت، ولغايه لما جت حصل غزو، عملت غزو لمصر، ثم بعد كده الفرس حصل غزو لمصر. يعني بص كل قوم في صعودهم ولما بيكونوا يمتلكوا الدنيا بيجي لهم حته الفرعنه دي، احنا من طينه تانية، احنا ناس تانيين، احنا كذا وكذا وكذا. الحته بقى اللي انا بتكلم عليها، خلينا بس نرجع للي احنا بنتكلمه. فدي التواريخ بتاعت مصر، ان كان الحاكم دايما ان انا انسب نفسي للحكام السابقين، ده شيء مهم جدا. تشوف ده اثره فين، في تعرفوا اقدم عمليه ترميم معروفه لهرم من الاهرامات، كانت عمليه ترميم معموله في القرن في الدوله الحديثه تقريبا على ما اذكر، في الدولة الحديثة. كان الدولة الحديثة دي لما نقول الدولة الحديثة في مصر القديمة يعني نتكلم من 1500 قبل الميلاد لغاية حوالي 1000 قبل الميلاد أو 1100 قبل الميلاد، 400 سنة أو 500 سنة دول، قعدت 500 سنة مصر ما فيش زيها في الكوكب، هي أعلى حاجة وأقوى حاجة ومسيطرة سيطرة جبارة، تمام؟ فاحنا بنتكلم دي اسمها الدولة الحديثة، دي آخر علو. العلو ده هينتهي مع رمسيس الثاني ثم التاني، ثم هيصعب ان يجي علو بعد كده. فنيجي نرجع تاني اللي احنا بنتكلم فيه. التقسيم بتاع تاريخ مصر القديمه بتتقسم لايه؟ تاريخ مصر القديمه العلماء بيقسموها يقول لك هم السلاسل النسب اللي حاطينها دي، الانساب هنا في مصر القديمه نسب الحكم، مش لازم نسب الايه؟ ان ده ابن ده ابن، لا، ان انت بتحكم مصر ده يبقى ده لوحده نسب. انت اللي وراك كل ده، انتوا في نسب واحد، انتوا بتحكموا هذه البلد، تمام؟ فالسلاسل النسب في مصر دي كان الكهنه بيحفظوها ومهمه جدا، وموجود عندنا برديات بتقول لك الملك ده حكم قد كده، الملك ده حكم قد كده، الملك ده، وكانت ايه محفوظه. فدي موجوده برديات، موجوده حاجات رسومات، وموجوده حاجات اعتقد حجر باليرمو، برديات تورين، حاجات كده معروفه الموجود فيها فلان الحاكم فلان حكم كذا، حاكم فلان حكم قد كده، حاكم فلان، وهكذا السلاسل تكون موجوده، سلاسل الحكام المصريين. الحته دي مهمه، قلت لكم على حته الترميم. ليه تلاقي واحد فرعون يروح ياخد، مع ان كان بيحصل ساعات فرعون يروح رايح هارم يهدم حاجه ياخدها بتاعت حد قديم ويعمل بيها هو شغل، اشهرهم رمسيس الثاني يعني. لكن في فراعنه كان احيانا يجي يروح يعمل ترميم. هو ليه بيعمل ترميم للاهرامات دي؟ ليه واحد يجي حاكم يعمل ترميم لهرم بتاع واحد قديم؟ الحقيقه ان اللي بيعمل ترميم هرم لحد قبليه ب 2000 سنه، الهرم ده هيتهدم، هو بيعتبر نفسه ده جده، مع انه مش نفس السلاله ولا حاجه خالص يعني. امال ليه بيعمل كده؟ هو بيعتبر ان احنا سلاله حكام مصر، حكام مصر دي لوحدها سلاله، دي سلاله غير قوميه ولا نسب ولا اي حاجه، حكم مصر لوحده نسب. فيكفي ان انت كنت بتحكم مصر وباني الحاجات دي، فدي لازم احافظ عليها. النزعه دي على فكره هتتوارث وهتكون موجوده ومستمره. هم عرفوا الحكام وسلاسل الحكام منين؟ خلصنا عرفوا منين؟ العلماء عرفوها منين؟ السلاسل اللي كانت موجودة دي اعتبروها هم علماء الآثار الجدد بقى، قال لك لا، ما ينفعش ناخد السلاسل ده. إن علماء الآثار خدوا الكلام ده واعتبروا إن دي هنعتبر القوائم دي قوائم مبدئية نسترشد بيها، مش هنسلم بيها، لان القوائم مثلا كان فيها حاجات هم استشكلوا عليها وفي استشكالات، قال لا، في هنا من بين هنا وهنا ان موجود مثلا نخوفو حكم 25 سنه، لا، احنا عندنا في حاجات توري ان نخوفو حكم اكتر من كده، لا، وفي حاجات تانية، لا، يبقى ما نعملش. فاحنا بنسترشد بالقوائم دي، وتكرار القوائم بيدي لها مصداقيه، لكن ما بيديلهاش المصداقيه النهائيه ان دي صح 100%، لكن بيدي لها مصداقيه كبيره. يبقى الاول مساله ان في قوائم لحكام مصر، وهذه القوائم امتدت 3000 سنه قبل الميلاد، تمام، من الحكام ده بعد ده ده بعد ده ده بعد ده. وكان طبعا واضح ان القوائم بتتجاهل الحكام الضعاف، يعني في احيانا يجي حاكم في سنتين فجوه بينه وبين حاكم تاني، كان في ضعف في السنتين دول، يبقى تعرف ان كان في نزاع وكان في حاجات هنا، فواضح ان مفيش، ان الدنيا حصل فيه لخبطه في المرحله دي. طيب دي القوائم، هم ليه خدوا القوائم وقالوا نسترشد بيها؟ نسترشد بيها لان في بقى عندنا ادله تانيه كتير. ان انا عندي حاجات موجود خاتم موجود حاجه، طيب نطلع بقى لحاجه تانيه، حاجه من الادله. المصريين كانوا في مصر القديمة بيحددوا التاريخ بالحاكم، بالفرعون اللي بيحكم. يعني لما تيجي تكتب تاريخ أي سنة تقول السنة الثالثة من حكم رمسيس الثاني. فاهمين الفكرة دي؟ فأنت لازم تكتب، يعني عايزين أقول لك إيه ده، وكانوا بيحبوا يزخرفوا أي حاجة، اللي عارفين كان بيحطوا في كل حاجة، حتى الناس الشعب نفسه بيتطوع بيعملها. لما كان يجي يعمل حاجات الفخار اللي بتستخدم دي بقت كل حاجة في البيت، وهي دي اللي بيتعرف منها تواريخ كتيرة جدا، كان لازم بيتعمل ختم على الفخار ده. فدلوقتي لما كان بيجيب أي حاجة كان يروح جاي عامل ختم عليها. فاهمين الفكرة دي؟ أنا مثلا أروح قايل إن عندكم يا جماعة الـ الـ الـ اي حد عملت فخار، عملت، كان بيقول لك بيزينوا كل حاجه، الاطباق، اي حاجه بتتعمل يروحوا قاعدين عاملين فيها الختم، الختم بتاع الملك، ان دي معموله في عهد الملك فلان، حاجه كده بتعتبرها، بيتبرك بيها الناس، بيتبرك بيها الحاجه، كان دايما زخرفه، وهم كانوا بيقول لك فيها جزء جمالي. الهيروغليفي اللي كان بيتعمل في المقابر ما كانش مجرد كتابة وبس. هو بيقول لك كان في رأي بيقول لك لا هو كان عنصر جمالي ان دي رسومات، فدايما رسومات وفيها الوان وفيها حاجات، فالزخرفة فيها شكل جمالي وفي نفس الوقت فيها كتابة، فبتجمع ما بين الاشكال الجمالية والكتابية، تمام كده؟ فكان لما اجي اعمل تأريخ لأي حد اقول السنة الثالثة من عهد رمسيس الثالث، السنة العاشرة من عهد تحتمس، السنة 15 من عهد كذا، ثم مات الفرعون ده، يبقى نعمل ايه بقى؟ اي حاجة دي بقى كانت كنز او ان فيها مشكلة، ايه المشكلة بتاعتها وفيها ميزة برضه. طب ايه المشكلة بتاعتها؟ المشكلة بتاعتها يعني معنى كده ان مصر القديمة ما فيهاش تاريخ متصل، ما فيهاش حاجة اسمها 2000 قبل الميلاد او 2000 من سنة كذا، ما فيش الكلام ده، ما فيش فيها تاريخ متصل، تمام؟ التاريخ متقطع بحسب الفرعون اللي بيحكم، الفرعون اللي مات بيجي واحد جديد بالسنة الأولى. طيب إيه الميزة بتاعتها بقى؟ الميزة بتاعتها إنك لو عندك التواريخ بتاعة البرديات، إن الحاكم ده جه والحاكم ده جه وبعديه جه الحاكم ده وبعد يبقى أنت تقدر تقدر بصورة كويسة. فلازم تجمع دي مع دي، لازم ترتيب الحكام والقايمة بتاعة الحكام مع مسألة إن أنت الحاجات اللي يجي لك الفخار أو البرديات أو الحاجات اللي بتبدأ بيها، يقول لك السنة الكذا السنة 15 من حكم سنوسرت الأول ولا التاني، كان بيتعرفوا من بعض، كل ملك ليه خمس أسماء، كل ملك ليه خمس أسماء، في منهم أسماء بتبقى مميزة جدا، فالاسم المميز ده كان هو اللي بيتذكر. فانا لما اذكر سنوسرت، سنوسرت انهي سنوسرت اللي هو اسمه كذا كذا كذا، هو ده، يبقى ده سنوسرت الثاني، يبقى هو بيقول السنه خمسة من سنوسرت الثاني، فاهمين الفكره دي؟ فانا اروح رايح مدور على طول وجايبها على طول واروح لازقها. عرفت كده التواريخ التقريبيه، وهو ده اللي ساعد علماء المصريات ان هم يحددوا الاحداث جت فين. طيب يبقى كده احنا عايزين مسألة، هل الحكام احنا عارفينهم؟ عارفينهم منين؟ اظن كده عرفنا الناس، عارف علماء الآثار بتوع المصريات عارفينهم منين؟ عارفينهم من مسألة البرديات والحاجات والجداريات والحاجات اللي عملوها المصريين القدماء اللي كان فيها سلاسل حكام جنب الحاجات الحوليات او المدونات او الحاجات المكتوبه بالهيروغليفيه او مقابر رجال الدوله او كده، اللي يقول انا كنت الوزير للفرعون اطال الله بقاه وادام الله عزه فلان فلان. يبقى احنا دلوقتي اول حاجه عرفنا الحكام، عرفنا سلاسل حكام مصر منين، من الحاجات البرديات جنب الاثار اللي بنلاقيها، جنب ان واحد نلاقي مثلا يقول لك انا كنت المغني، واحد ده جان لا المغنيين ما كانش، يقول لك انا كنت في حاجه زي اسمها زي الوصيف اللي هو يبقى مسامر الملك او السمر، دي حاجه لقب شبيه بكده اللي هو بيعمل بيسامر الملك، الكلمه دي شبيهه بالمصريه القديمه، فانا اللي كنت مسامر للملك بتكلم معاه وانا اللي كنت صديق ليه، تمام؟ فدوت كان يقول لك انهي ملك بقى، فيروح يذاكر الملك ويذكر بقى المآثر بتاعته هو بس، خلاص عرفنا ان ده كان موجود في عهد الملك ده. هتعرف اهميه ده بقى في مساله الهرم الاكبر او النديم او المسامره، او المسامره لا مش مهرج البلاط، مسامر الملك ده حاجه انت بتتكلم مع الملك، انت صديق الملك، الملك واخدك ان انت صديق ليه، فالموضوع مش ده حاجه كبيره يعني، حاجه يفخر بيها. يبقى احنا عرفنا الملوك اتعرفوا ازاي. طيب بيساعدنا في ايه بقى؟ ان احنا نلاقي ان مثلا في البرديات ان الملك زوسر كان معروف انه بيعمل كذا وكذا وكذا، فاحنا لقينا حاجات موجود اللقب ان ده مقبره او ده حاجات معمول فيها اللقب بتاع زوسر، ده اسم زوسر اهو. طب ايه علاقه زوسر بالمكان ده؟ نقعد ندور في المكان ده نلاقي مثلا حاجات ان من الحاجات دي مش كانت موجوده في افريقيا، تمام؟ موجود الحاجات دي كانت موجوده في افريقيا، وهو موجود مكتوب ان مثلا زرافات ولا قرود ولا اي حاجه، لقينا ان هو كان موجود في الحاجات بتاعته، ان اسر زوسر انه راح جاب بعثات من افريقيا وكان كان مصريين قدماء مبهورين بتاع الحاجات القرود والاقزام الافارقه والزرافات، كانوا بيحبوا قوي الحاجات دي وكانوا يستوردوها يجيبوها، بالنسبه لهم جنب جلد النمر ده كان لازم يجيبوه هناك للتدفئه وكده. المصريين الاسرات الاولى كان واضح ان في حته اسمها ابيدوس كانت موجوده في صعيد مصر، موجوده لغايه دلوقتي. ابيدوس منطقه حفائر مشهوره جدا في مصر، موجوده في الصعيد يعني. ابيدوس دي هي الاسره، اول اسرتين او الاسرات الاولى دي، كان لما بيجي يدفنوا ليهم طريقه دفن معينه عامله زي مصطبه. ايه المصطبه؟ مكان بيتعمل حفره ثم يحطوا مصطبه، يعني شاهد قبر كبير فوق فوقيه كده، زي عايز اجيب لكم مصطبه بس تكون حاجه بالعاميه، هي بالعاميه مصطبه زي ما هي، بتكون دكه كده، مكان مدفون كده بس بيكون كبير شويه عشان تحت الملك. تمام؟ طيب الطريقه دي هتفضل هي طريقه الدفن. زوسر، زوسر بالمصريه القديمه او جسر معناها المقدس. هو كان المقدس ده معناه انه عنده مكانه دينيه كبيره جدا. في الكتاب الاولاني اللي احنا هنتكلم منه النهارده، وهو كتاب تاريخ مصر القديمه التحرير ايان شو، ده كتاب مهم ويعني وانصحكم اللي يعرف يجيبه من المركز القومي للترجمه. زوسر كان الحاجات اللي كانت تتبنى قبل كده كانت تتبنى من الطوب اللبن، وكان استعمال الاحجار كان نادر. تمام؟ في عهد زوسر كان في واحد اسمه امحطب، امحطب ده كان مهندس عبقري، وهو مهندس وله في الطب وكده يعني، وبعد كده الاغريق هيعتبروه هيدمجوه مع الههم ويقول لك وهيعبد بعديها بكام، ب 2000 سنه ولا بتاع. المهم ان امحطب ده كان في اعتقاد جاء في المصريات، قالوا هو باين عليه من كتر ما بيتكلموا عليه كده، وشكل امحطب ده شخصيه مش تاريخيه، شخصيه مش بجد. ايه ده، معقوله هو دوت؟ هو بينسب اليه ان هو اللي عمل اول مبنى حجري في التاريخ، هو اللي صمم هرم زوسر. ايه هرم زوسر؟ الحطب كان شايف ان او الحاجات الادله الموجوده عندنا، كل ما كان يبنى من السابق كان بيتبنى من الطوب، لا احنا عايزين نبني من الحجر، استعمال الحجر في ان احنا ما نعملش مصطبه بس، لا احنا نعمل مصطبه فوق مصطبه تانية فوق مصطبه ثالثه فوق رابعه فوق خمسه، تبقى المصاطب فوق بعضيها، فهيتبنى هرم مدرج. هات الهرم المدرج كده وبص عليه كويس، اكتبوا وانتوا معايا كده، اكتبوا على جوجل، اعملوا اي حاجه تانية، اكتبوا الهرم المدرج. لما تيجي تشوف الهرم المدرج هو عباره عن ايه؟ عباره عن كتل من الاحجار محطوطه، هو القبر بتاع الفرعون تحتيه، كتل من الاحجار محطوطه نفس الشكل بتاع ايه؟ بتاع المصاطب اللي كانت في مصر القديمه قبل كده، الفراعنه بيتدفنوا بيها، بس هو كل اللي عمله انه راح عملها من الاحجار، ده رقم واحد. رقم اتنين، راح حاطط مصطبه فوقيها اصغر. تمام؟ ومصطبه اصغر ومصطبه اصغر، وراح عامل شكل الهرم ده. فهي اللي اسمه الهرم المدرج، هرم زوسر. هو راح عمل حته مصاطب فوق بعضيها، وهو اول بناء حجري في التاريخ. اول بناء حجري بالشكل ده في التاريخ على الشكل الهرمي ده. عشان كده بيقول لك هو هذا الشكل المعماري الجديد. الارتفاع بالمناسبه كان 60 متر. هذا الشكل المعماري الجديد برغم انه جديد لكنه ايضا ذو صله واضحه بالماضي، فهو في تصميمه الاولي كان عباره عن مصطبه مستطيله، هو نفس الشكل، لكن اللي هي الشكل التقليدي للمقابر الملكيه في عصر الاسرات المبكر. ده نفس ما عملش حاجه اخترع. يعني هو الاختراع هو كان ان انا احط مصاطب فوق بعضيها. لكن فكره المصطبه هي البدايه، هي ما اختلفتش. العرف طوال التاريخ المصري ان امحطب هو اللي صمم البتاع دوت، هاج بيقول لك جرى العرف على اعتبار امحطب مهندس هرم زوسر ومبتكر البناء بالحجر، حتى انه اله لاحقا واعتبر ابن الاله بتاعه وحاميا للكتبه والاطباء، ومن ثم قورن بالاله الاغريقي اسكليبيوس وحطوهم الاثنين مع بعض ان اسكليبيوس هو امحطب. لكن تاكدت تاريخيه قد تاكدت تاريخيته باكتشاف قاعده تمثال لزوسر تحمل ايضا اسم امحطب. كان قالوا هو صحيح الكهنه فقعدوا كام الف سنه؟ احنا ما قلناش زوسر كان امتى يا جماعه؟ 2600 قبل الميلاد في الحدود دي. فاحنا بنتكلم على القرن ال 26 قبل الميلاد. يعني عشان كده في فراعنه لاحقين هيجوا هيعتبروا سومر كانت موجوده في الوقت ده. سومر هي الاولى، هي كانت موجوده. تمام؟ فاحنا بنتكلم زوسر لما جاي يبني البتاع دوت، قال لك هيجي كهنه لاحقا هيبداوا يتعاملوا، فيمكن امحطب ده مش شخصيه حقيقيه يا جماعه. كان دايما كانوا بيتكلموا ان هو اللي عمل هرم زوسر، ما يمكن ما كانش فيه حقيقه ايام زوسر حد اسمه امحطب ولا بتاع، لغايه لما لقوا في من ضمن الحاجات اللي هو قاعدة تمثال لزوسر، مكتوب من ضمن الحاجات مكتوب امحطب، ان زوسر وامحطب. فيبقى امحطب ده خد بالك النقش ده نقش ملكي، يعني ما ينفعش حد يهرج. عارفين الختم الملكي كده؟ ما ينفعش حد يهرج، ده نقش ملكي. فلما اكتب اسمي واكتب اسم حد معايا، يبقى الحد ده ليه قيمه، مش هكتب ايه اسم اي حد. فده يوري لك ان امحطب كان حاجه كبيره في عهد زوسر، ان يكتب في قاعده تمثال يكتب زوسر ويكتب امحطب معاه. انت كان عشان تكتب اسمك مع الملك دي كارثه. النصوص بيتكتب فيها اسماء الحاجات التذكاريه اللي هي الباقيه والحجريه، يكتب فيها اسماء الارباب والالهه ويكتب فيها اسماء الملوك. ان انت تكتب اسمك لا وزير بقى وحاجه، يعني ده انت حاجه كبيره بقى ان انت اسمك يتكتب معاه، لو مش ابن ولا مش اي حاجه. فان انت تكتب اسمك معاه دي حاجه مهمه. ادله ان زوسر الحاجات دي. الهرم ده بقى، لما لقينا الهرم ده، الهرم المدرج موجود في التاريخ، بس احنا عايزين نتاكد ان الهرم ده بتاع زوسر، تمام؟ قال لك الادله ايه. اول حاجه المجمع، الهرم ما كانش بيتبنى هرم لوحده، كان بيتبنى هرم وحواليه مجموعه من المعابد وحواليه طرق وحواليه، يعني بيبقى حاجه اسمها الكومبلكس اللي هو المركب، يعني حاجه كبيره. عارفين زي دلوقتي لما يجي يبني استاد ما يقولكش ما فيش حاجه اسمها استاد دلوقتي كده، لا استاد وملاعب فرعيه ومش عارف ايه وفندق للضيافه وهكذا، بتبقى حاجه كبيره كومبلكس، تمام؟ هي نفس الامر كان عند الاهرام، ما فيش حاجه اسمها ان انا ابني هرم. الهرم ده وجنبه مقابر رجال الدولة، زي الهرم الأكبر هتلاقي رجال الدولة كلها الكبار حواليه، هتلاقي مثلا معابد، هتلاقي في حاجة اسمها كان عيد اليوبيل الذهبي، كان لما الفرعون يعدي عليه عدد سنوات طويلة كان لازم يتعمل عيد سد. عيد سد ده سد حب، سد حب او عيد سد، ان هو لازم الفرعون يطلع يجري فيه، وكان وبعد كده بيتعمل كل فتره ان الفرعون يجدد نشاطه ويوري ان انا لسه نشط، ويقعد يجري مسافات طويله جدا بعد 25 سنه تقريبا من ان الحاكم الفرعون بيحكم، يقعد يجري ويعمل كده، ويبقى بعد كده كل سنه او كل 3 سنين تقريبا العيد ده يتكرر. معلش ان زمان ما قريتش في المصريات، فهتلاقي الدنيا ايه متلخبطه شويه. طيب، فهو الحاجات اللي لقوها في المكان ده اوان غير الهرم، لقوا ان تحت الهرم ده في دهاليز سراديب موجوده تحت الاهرامات ده، الهرم ده، والسراديب دي موجوده في المجمع ده، تمام؟ لقوا في واحده من السراديب دي، هتلاقوا التمثال الموجود دلوقتي في القاهره، في واحد من السراديب هتلاقي التمثال بتاعه عليه اسمه زوسر جسر. وفي نقش لقوه موجود برضو في اعتقد جوه الهرم، النقش اللي هو عليه اسمه، هبقى اجيب لكم بتاع النقش، كان موجود وعليه برضو جسر زوسر. وزوسر بقى موجوده في كل حته في الكومبلكس، في المجمع ده، مجمع الهرم ده موجود اتكرر. فخلاص يعني هي يا جماعه ده الهرم مدرج اللي بيتكلموا كان بتاع ده بتاع زوسر، اللي اتكلم عنه لاحقا هو لقيناه، فهو ده يبقى زوسر، ده يبقى ده هرم زوسر. مفيش اي اسم فرعون تاني موجود، محدش حاول ينسب نفسه ليه. موضوع ليه سنه تاريخ. انتوا عارفين فكرتني عيد سد ده لما قراته السيد حب ده، وان الفرعون لازم يجي ويقعد يجدد. كان مره مع بتكلم احد الاصدقاء من العراق، فكان بيكلمني مره فبيقول لي انت تعرف صدام كان من الجبروت بتاعه، في مره طلع قال ان هو كان تعبان وحاجه زي كده وانه كبر، فبيقول لقيناه طالع وهو كان كبير فعلا في السن في الوقت دوت، وراح نازل قعد يعوم في النهر، بيقول قعد يوري انه يعوم في النهر رايح جاي، ان هو يعني في ادي الصحه بتاعتي وبتاع. فقعدت اضحك، فكرني بالحاجه دي، الفراعنه اللي دايما يحاولوا يوروا نفسهم النشاط والقوه وان انا دايما بتاع دوت. عشان كده فرعون ده، فرعون هنا الناس اللي تقعد تنزلها على مصر، يا جماعه فراعنه، الفراعنه كل امه ولها فراعنه. الفرعون دوت نمط انساني. الفرعون اللي بيحكم اللي هو مقتنع ان انا انا انا صحه، انا جزء، انا فيا جزء من الارباب، انا جزء من الالهه، بل يصل احيانا زي بتاع رمسيس اللي هو انا الاله اساسا، يعني الجزء التمجيد ومحاوله اثبات الصحه ومحاوله اثبات الحاجات دي كلها، دي جزء ده. فتيجي نشوف بقى على الفكرة بتاعت، نرجع تاني للحتة دي، مسألة هي نسبة المكان ده، نسبة المكان بتاع زوسر ده نسبناه ازاي؟ نسبناه للأدلة التاريخية، الحاجات اللي ذكرت لاحقا، التمثال اللي احنا وجدناه، النقوش اللي احنا وجدناها، لقينا زوسر مكتوب زوسر زوسر زوسر، الاسم عمال يتكرر، الاسم موجود في كل حتة، فخلاص يعني يا جماعة هو ده الهرم بتاع زوسر. زوسر موجود فين في سلاسل التاريخ؟ موجود في السلاسل التاريخية في المكان الفلاني اللي هو الأسرة بيسموها الأسرة الثالثة، خلاص يبقى زوسر هو اللي موجود هنا. بعد كده هيجي واحد اسمه هرم الملك سخمخت، هو على فكرة في الكتاب هنا هيكتب سمرخت، هو سمرخت دوت ملك من الأسرة الأولى، دي غلطة من الكتاب على فكرة، أنا رجعتها في البتاع، أنا كنت شاكك في حاجة كده رجعتها، هو سمرخت ده واحد من الأسرة الأولى، سخمخت هو اللي كان جه بعد زوسر. سخمخت ده، سخمخت ده، ده اللي جه بعد زوسر، وكان ما قعدش كتير، قعد حوالي 6 سنين، وكان بدأ يعمل نفس الفكرة بتاع زوسر، ان بدأ يعمل الطبق اللي تحت الارض، وبدأ يبني الطبق الارضي، لكن واضح ان هو ما استمرش فترة طويلة، فانتهى سخمخت، انتهى من الوجود، وبعد ما مات فمحدش كمل له الهرم. خد بالك الهرم دي حاجة، الدلائل اللي عندنا ان الهرم دي تبقى حاجة خاصة بيك قوي، فلما فرعون يبنيها يبقى دي بتاعتك، لو انت حد مات كم انت اعمل واحد جديد، ما تكملش على اللي فات. مش كله هو واضح في ادله تانية ان في ناس مش هتلتزم بالقاعده دي، انما واضح برضو ان دي القاعده. انا لما بعمل حاجه قد يكون فيها جزء تفاخر، يعني شيخ مخده لما جم يشوفوا الهرم بتاعه اللي هو كان بدا يبنيه، كان واضح ان هو كان عامله انه يبقى اكبر من هرم زوسر السلف بتاعه. كان واضح ان عامل القعده وحاجه، لا ده انا ده كان هيطلع حاجه اكبر من هرم زوسر، لكن مات بدري فما كملش الهرم، الهدم بتاعه موجود لغايه دلوقتي، الهرم بتاع سخمخت. تمام؟ هتلاقي في الهرم بتاع سخمخت هتلاقي اسمه موجود، اتبنى الجزء الاسفل. طبعا قلنا انا كتبت هنا، لاحظ ان نزعه التسابق ان انا ابني احسن من اللي قبليه كانت بدات تظهر في الوقت ده. هو انا سلف، وبالمناسبه حاجه تانية من حكام مصر، في مصر القديمه انت ما بتاخدش شرعيتك كحاكم الا لما تدفن الفرعون القديم، هو معمول ان هو يتدفن في هرم، ادفنه في هرم ولا تطمع في حاجته، ولا ادفنه قبل اي حاجه، مش هتاخد شرعيتك في السلاله، مش في السلاله بقى اللي قلنا سلاله حكام مصر دي بان اهميتها فين. كانت حاجه محيراني جدا، واحد من فراعنه مصر متاخرين جدا جدا اللي كان راح استعان بالفرس على مصر، وان هو جاب جيش كان اتطرد، المصريين طردوه، عملوا ثوره وطردوه، قاده الجيش ده طردوا هذا الفرعون، فالفرعون ده طلع وراح جاب الجيش بتاعهم، فده خيانه خيانه يعني، وجاي المهم ان جاب استعان بجيش اجنبي جاء عشان قاده الجيش اللي كانوا موجودين في مصر. دي قصه كانت حصلت ان هو كان الجيش المصري التكوين بتاعه من مصريين ونوبيين، الاقاليم الرئيسيه النوبيين والليبو اللي هم البربر، والنوبيين اللي هي الاقاليم اللي بتكون الامبراطوريه المصريه. الجيش بتاعه كان بعته يحارب في حته في ليبيا في ناحيه طبرق على ما اذكر، او الجبل الاخضر، مش متذكر كان فين بالظبط، المهم كانوا بيحاربوا، وكان بدأ يستعين بالفكره اللي دايما بتتكرر في التاريخ، البربر مش مكانوا موجودين يا جماعه، البربر اللي انا بتكلم عنهم اللي هم الليبو، اللي هم كل ما هو في الصحراء الغربيه في مصر ممتد بقى عندك، يعني من اول الصحراء الغربيه، من اول واحه الفيوم، كل اللي في الحته دي بيسموهم ليبو، احنا بنسميهم دلوقتي البربر اللي هم يسموا نفسهم بعض احيان امازيغ، او الليبو، خلينا نسمي الاسم اللي كان موجود اللي قاله اليونانيين. تمام؟ المهم مصر كانت تتكون من هذه العناصر وفي الجيش بتاعها، وفي جزء كبير من جزء من الجيش، مش كبير، جزء صغير من الجيش، الجزء ده كان بيحيط بالملك بس، اللي هم جند مرتزقه يونانيين في الوقت ده، احنا بنتكلم في عصر متاخر، بنتكلم في عصر من العصور المتاخره جدا، في اخر 1000 سنه اللي هي قبل السنه ال1000 سنه الاخيره اللي جاء فيها الاشوريين وجاء فيها الابطالمه والرومان، اخر سنه بقى اللي هو العصور المحلال ما بعد الامبراطوريه. الراجل ده راح كان مخلي اليونانيين هم المحيطين بيه، المجموعة المحيطين بيه. نفس الفكرة اللي هيعملها الأمويين لما هيبدأوا يستعينوا بناس أتراك، وبعد كده العباسيين هيستعينوا بيها، اللي هم الحرس الشخصي بتوع الملك، أو في فرقة من الحكم، الفرقة دي تكون من عرق مخالف، هو عارف إن خايف من قادة الجيش شوية، وعارف إن المصريين والليبو والنوبيين أو السودان وكل دول، هو ده التكوين، دول طول عمرهم بقالهم كام ألف سنة مع بعض وبيحاربوا مع بعض وعارفين بعض. تمام؟ فهو يعني انتوا كلكم مع بعض حاجه واحده. فهو راح جاب يونانيين بيستعين بيهم. اللي حصل ان المصريين بدات تحصل غضب ان الجيش اتهزم، في الجيش كان حصل له هزيمه، وحمل هذه الهزيمه ان انت مش راضي تبعت الجنود بتوع النخب بتوعك تبعتهم معانا، المفروض ييجوا يحاربوا معانا. ايه ليه قعدهم؟ ده بقى بداوا في اتهامات بالخيانه وحاجات زي كده، وبدأوا يستعينوا بقادة الجيش. قادة الجيش جم ولقوا، لما لقوا الثورة شعبية، والثورة كانت موجودة على الفرعون جامد جدا، قادة الجيش الأول كانوا هينحازوا مع الملك، لكن لما لقوا الشعب كله رايح ناحية قصة إن لا دي ده ملك خائن وبيستعين باليونانيين، المرتزقة اليوناني، اليونان في الوقت ده هي لا شيء، هي مجرد ناس قوية وخلاص، اليونان لسه مش موجودة في التاريخ في الوقت ده، ما كانتش لسه كانت يعني بره التاريخ. تمام؟ فالمهم ان اللي حصل ان الثوره بدات تزيد، قاده الجيش وهو قائد الجيش الاكبر راح رايح مع الاراده الشعبيه، وراح طرد الفرعون ده. الفرعون ده راح طلع من الطرد دوت، راح رايح مستعين بالحكام، جاب جيش عشان يحارب مصر ويستعيد الحكم بتاعه، وقتل في معركه واتقتل، والجيش اللي كان استعان بيه اللي جاي من العراق كله فر يعني. فالفرعون اللي بقى قائد الجيش اللي هو اصبح فرعون، اول حاجة عملها المفروض ده واحد خاين وراح جالك، تعمل فيه ايه؟ جاب استعان بقوات معادية، الوقت دوت اقوى قوتين في الدنيا هي مصر والعراق، فانت جبت اقوى قوة، ومصر في الوقت ده كانت في حالة برضو هشاشة يعني، ما بقتش هي خلاص عصر الامبراطورية القديمة، فانت يعني احنا في حالة خطر جدا ان انت تستعين بالاعداء علي ان انت تجيبهم عشان تحتل مصر، خلاص بقى يعني انت كده خاين. المفروض يتعامل ايه من قائد الجيش بعد اللي هو اصبح الفرعون؟ ان خلاص يخلص يعني ينكل بيه. ابدا، طقوس كامله للفرعون دوت اللي مات بعد ما خان الناس، بعد والشعب غضبان يعني، الشعب هو اللي طرده والشعب كمان غضبان منه انه خاين. لا، ادفنه الاول، المفروض يولع فيه، المفروض لا، لازم ادفنه الاول واظهر له علامات الاحترام الكامله خلاص، وقصه وانتهت، وانا بقى العهد بتاعي هو اللي موجود. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ فكره ان انت جزء من شرعيتك بيكون مهما كان اللي قبليك، جزء من الحاجات ان انا مساله ان انا ايه، انا ادفنك وادي لك الدفنه اللائقه. نرجع بقى للحته اللي احنا كنا فيها، ان برغم ان النزعه بتاعه ان انا لابد ان انا احفظ السلاله وكل حاجه، في نزعه كانت بدات تظهر، وهي نزعه التسابق، وهي كانت موجوده عند زوسر. زوسر اللي من بداية عهد هو أول استخدام الحجر في البناء، المقابر والحاجات دي كلها، وبالمنظر الاستخدام التوسع في استخدام الأحجار، بعد ما كانوا بيستخدموا الطوب اللبن، لا أنا بستخدم الأحجار دلوقتي. الحاجة التانية بقى مسألة إن نزع التسابق، إن كل واحد بيجي عايز يكون بيعمل حاجة أكبر وأعظم من اللي قبليه. تمام؟ وده هتشوف ان هيرفع قد ايه التكاليف على الفرعون نفسه بقى، هيبدا يرفع التكاليف. مصر في الوقت ده كانت غنيه يعني ثراء فاحش يا جماعه. من ضمن الحاجات ان الفراعنه هيبداوا يعملوا مدن، يروحوا رايحين فاتحين مدينه جديده، يعملوا مدن جديده. تمام؟ وتعداد السكان كان بيدور في حدود 2 مليون، في تعداد سكان الدلتا والوادي 2500 قبل الميلاد كان في حدود 2 مليون التقديرات. فانت بتتكلم على ان انا بعمل مدن جديده عشان اروح افتح. ليه بيعملوا مدن جديده؟ لان المدن الجديده دي معناها ان انا بودي السكان فيها، الناس فيها، فبالتالي الفلوس. هو بص الامر من فلوس برضو، انا لما اودي السكان ويعمروا الاراضي دي كلها، الاراضي اللي بيعمروها دي النيل جاي كتير وميه كتير، فكل ارض انا بعمرها جديد، يبقى كده لا مش تخليد اسم، لا تخليد الاسم دي الحاجات الدينيه. المدن اللي كانوا بيعملوها دايما بيركزوا ان يفتحوا مدن او يعملوا مدن جديده، فكره ان انا بجيب حاصلات زراعيه اكتر، فمصر الثراء بتاعها بيكون اكبر واكبر. يعني مسألة اقتصادية يعني، مش لله الوطن، مش حبا لمصر ولا بتاع، لا هي مسألة اقتصادية، كأنك بتبني مصانع، دي دولة زراعية. خلي طيب وقفنا على حاجة نقدر نعملها، هذه دولة زراعية، كل ما أنا أفتح مدينة جديدة معناه أو قرية جديدة معناه إيه؟ معناه كأني بفتح مصنع جديد، أراضي زراعية جديدة، فبالتالي الدخل بتاع البلد بيكتر أكتر. فاهمين الأمر؟ فهمتوا كده القصة؟ هو ليه كانوا مهتمين إن هم يكبروا الدنيا ويكبروا البلد؟ عشان كل ما البلد بتكبر كل ما الثروات بتيجي أكتر وأكتر وأكتر، فبيبقى الفلوس كلها، لأن كان عندهم هيكل إداري جبار. في حاجة اسمها تعداد الماشية، يتعمل تعداد ماشية للبلد كلها، كل مصر فيها ماشية قد إيه، كام مليون، كان عندهم وحدات المليون اللي هي بنسمي واحدة كده عرسها ريشة، دي كده دي كده مليون، عندهم تعداد المليون، عندهم تعداد التعداد بالملايين، عندهم كذا. فالدنيا لازم كلها حصر إداري. يقول لك ليه أقدم بيروقراطية في التاريخ البيروقراطية المصرية؟ لأن البيروقراطية المصرية كان لها هدف براجماتي، أنا بعمل بيروقراطية وبمسك كل حتة في الأرض عشان أقدر أطلع كل مليم يقع في خزينة الدولة في الآخر. فلازم يبقى في هيكل إداري جبار ماسك البلد دي كلها من أولها لغاية آخرها. تمام؟ طيب، فشيخ مخدة من الحاجات اللي لقوا بعض الحاجات ليه موجودة تحت، موجود اسمه. أهمية حاجة زي كده، لما يجي حد يقول لك أولاً إن الأهرامات اللي موجودة دي كلها لم يذكر فيها أسماء، هذا خطأ. زوسر اسم موجود، الهرم هرم زوسر اسم زوسر موجود في المجمع الهرمي بتاعه. أنت فاكر الهرم ده محدش بيتعامل من علماء الآثار اللي عارفين كل هرم، روحوا يا جماعة شوفوا المركبات الهرمية، ده بيبقى فيه سور كبير حوالين المجمع وفيه معابد، لأن الهرم ده كان بيبقى مركز عبادة. زي كأنك ما ينفعش دلوقتي تبني مسجد، لأ، او تبني منبر في مسجد، لا، انت بتبني مسجد كامل، بتبني ليها تركيبة، لازم مآذن، لازم. فهي نفس الفكرة، هو الهرم ده جزء من مجمع العبادة، وكان بيتعمل على مدار مئات السنوات لاحقا. كان من الحاجات المصاريف بتاعة الدولة الرئيسية، كل فرعون في عنده فلوس بيطلعها اسمها فلوس بتاعة المقابر، حفظ المقابر الملكية. يعني ايه؟ او حفظ الديانه في المقابر الملكيه. يعني في مثلا 50 كاهن في مجمع زوسر، وهتشوف ده في هرم سنفر واهميه ده، في 50 كاهن في مجمع زوسر الملكي، الهرم بتاع زوسر والمجمع اللي حواليه، في 50 كاهن، دول بيبقى ليهم فلوس رايحه لهم سنويا، طول الوقت في فلوس رايحه لهم، دي تبع ميزانيه الدوله. فالفرعون اللي موجود كمان بيصرف، على فكره حتى في العصر البطلمي هتلاقي البطالمة بعد 2000 سنة 2000 وحاجة، البطالمة عمالين يصرفوا على المعابد وبيجددوها وبيجددوا الأهرامات وبيجددوا كل حاجة، وبيصرفوا على الكهنة، ده كهنة بيعملوا طقوس، ما هي دي الهرم ده جزء من المركب الديني اللي معمول. تمام؟ وتجري كل دي طبعا، كل ده على ميزانية الدولة، يعني تخيل بقى كل ده على ميزانية الدولة. ويمكن ده يديك حتة شوية، هو ليه الكهنة ما كانوا دايما ملتصقين بالحكام، وخطورة الثورات الشعبية على الكهنة؟ لأن معنى إن الحكام يسقطوا في مصر القديمة لما الحاكم يقع، كان بيتلو، ديت المتكررة في تاريخ مصر القديمة، كان يتلو ذلك إن حكم اللصوص والعصابات والفوضى، دولة إدارية بيروقراطية ماشية زي الساعة، لو وقعت بتلاقي الدنيا فوضى. الفوضى دي هيكون منها إن المرتبات وكل حاجة جاية منين؟ مرتبات الكهنة والفلوس اللي جاية، جزء جاي من الشعب وجزء جاي كبير جاي من الحاكم. ان انا ايه معنى ان انا قاعد في المكان دوت وبتاع، في جزء جاي الشعب بيجي بيتعبد في المكان دوت، وجزء كبير جاي من الحاكم، ان انا افضل قاعد، من الدولة، المرتبات من الدولة. عشان كده يمكن ده يفهمكم شوية بقى ليه انا اتكلمت في الحلقة بتاعت لو اذكر الحلقة بتاعت الازهر، الجزء بتاع الازهر، قلت ان الازهر ده انا عندي شكوك غريبه، الفاطميين كان فيهم يعني كأن قاريين الفراعنه، في حاجات كده كان بيعملوها تكوين دين اسلامي شبه تكوين الدين اللي كان موجود ايام الفراعنه. الكهنه انت ايه اللي يخليك ككاهن تيجي بعد؟ انا كاهن في معبد في هرم زوسر، بروح اعمل طقوس وكل حاجه تمام، انت بتاخد مرتب ليه؟ عشان انا في كاهن لمعبد زوسر، عشان زوسر ده يا ابني مات بقاله 2000 سنه، انت جاي لي انا واحد بطلمي تقول لي بعد موجود تقول لي ادفع لك مرتب بسبب ايه؟ لا لازم تدفع، والا بقى نخليك الشعب، لان الكهنه كانوا بيقدروا يهيجوا الشعب على الحكام، وياما حصل الكهنه ولعوا الدنيا على حتشبسوت لما مسكت ان واحده ست تمسك، كانت معارك يعني، كانت الدنيا مولعه في الشعب المصري ان ازاي واحده ست تفضل ماسكه يعني، كانت الدنيا فيها مشكله كبيره. فالفكره ديت فكره الكهنه، الكهنه اه يتحكموا، وهي حتشبسوت لعبتها مع الكهنه ان هي كان معاها شويه كهنه معاها ومديالهم مدلعاهم جامد يعني في الفلوس وكده، فكان يعني قعدت تلعب اللعبه دي. فالكهنه كان دورهم كبير وخطير جدا. تمام؟ والكهنه ما كانوش رجال دين فقط. الكهنه كان منهم الاطباء وكان منهم الهندسه، المهندسين. نحاول بس نفهم الحته دي عشان برضه ممكن تفلت منك. الكهنه رجل الدين في مصر القديمه كان مش مجرد واحد بيتلو الصلوات فقط، هو كان كله مرتبط ببعضه، ده معناه واحد متعلم بيعرف قرايه وكتابه وبيعرف هندسه وبيعرف طب. فمساله ان انت مش بتتكلم على الكهنه يعني رجال الدين فقط، انت بتتكلم على الكهنه وكبار رجال كبار المهندسين والاطباء في البلد. الطبقات الوظائف العليا والكتبة وكل حاجة ما كانوش يفضلوا حكم ست، ده ما بعد ما ماتت هي نفسها قعدت تقول انا مش ست، قعدت تقول ده انا راجل مش ست، وكل الحاجات بتاعتها قعدت ترسم تماثيل نفسها راجل، ما بترسمش نفسها تماثيل ست خالص، وقعدت تحاول تعمل جنب انه يعرف سحر طبعا ده اساس، ما تعملش نفسها ست حتشبسوت، كانت مقدمة نفسها انها راجل، كان ابن امون مش بتقول بنت امون، ده انا ابن ده انا راجل وبتاع، وهي ست خالص يعني، وكانت مقدمه نفسها انها راجل، ومع ذلك مجرد ما ماتت مسحوا اسمها وكانوا بيعملوا طمس لاثارها اصلا من كل حته، ان ازاي واحده ست تحكم. طيب فنرجع تاني للمساله ديت لحته هرم سيخم خت، ان انت تلاقي اسم واحد موجود في ان حد يقول لك مفيش اسماء، لا كانت الاسماء موجوده. زوسر المجمع زوسر كان موجود فيه اسم زوسر موجود، مفيش اسم ملك تاني موجود في المجمع. يعني الاسم اللي موجود هو زوسر، زوسر زوسر. الحاجات الموجوده في الاحجار، الموجوده في البرديات اللي جت لاحقا، ان ده زوسر، الحته دي بتاعت زوسر، المكان ده بتاع زوسر، فخلاص يعني مش محتاج ان انت بقى تقعد تتخانق وتقعد تقول لا مفيش. هو على فكره وفي حاجات برضه مهم جدا تعرفوها برضه ملحوظه يا جماعه، لو قرات في كتاب في علم المصريات معمول سنه 1980 ده كده بيبقى كتاب قديم، في حاجات لقوها من بعد سنه 2000 كتير جدا، فاهمين الموضوع ده؟ يعني حاجه زي ان لقوا اسم فلان، الاسم الملك فلان في الهرم ده لقوها في بعثه مشهوره جدا معموله سنه، هنتكلم عنها، معمول سنة حاجة و80، فما ينفعش واحد يروح جايب لك كتاب معمول سنة 1950 يقول لك وقال الأثري المصري فلان الفلاني أننا لم نعثر على أي شيء ولا أي، يا حبيبي الكلام ده سنة كام؟ سنة 50. أنت عارف حصل إيه بعد سنة 50؟ الهرم ده اللي هو سخم خت اللي هو ما اتبناش وموجود لغاية دلوقتي على فكرة، بس ممنوع إن أنت تنزل فيه. ما اتبناش أكتر من الدور الأول فيه والدور الأرضي. تمام، وقلنا كان واضح ان هو هيطلع، لكن هو في التاريخ ان هو ما استمرش كتير. ليه لما تلاقي اسم حد بقى يا جماعه اهم حاجه بقى، لما تلاقي اسم حد من الاطروحات اللي بتقعد تقول لك، يقول لك ايه ما بنلاقيش اسم، هم كانوا في اطروحات كده يقول لك الفراعنه دول سرقوا الاهرامات وحطوا اسمهم فيها، هي مش بتاعتهم اصلا. الكلام ده محدش، الكلام ده خطأ، لان مثلا اهو ده هرم فاشل ولم يكتمل، يعني ده هرم لم يكتمل، ده ما طلعش اصلا، انت تحط اسمك ليه في حاجه فشلت؟ فاهمين الامر؟ فاهمين الموضوع ده؟ ان دي حاجه ما كملتش تحط ليه اسمك؟ ده غير في حاجه بقى، ما كانش من الاصل ان الهرم نفسه لغايه الاسره الخامسه ان الهرم يبقى فيه اي حاجه، يبقى فيه كتابه اساسا. الهرم بيبقى مجرد مكان للتابوت او المقبره، فقط. الكتابات بتكون في المعابد المحيطة. هل انت معتقد برضو، عشان في ناس تقعد تلعب على اللعبة دي يقول لك يعني ايه في المعابد المحيطة؟ على فكرة والمعابد المحيطة في حاجات تطورات حصلت في الفن المصري، ما كانش في الفن المصري في الدولة القديمة في حاجة اسمها معبود او اله يترسم على جدار اساسا. في العصور الاولى قوي ما فيش حاجة اسمها ان معبود يترسم على جدار، ده صعب جدا تلاقيه. ليه او ان تترسم حاجة سيئة على جدار، قصة سيئة ان حورس مثلا ولا اوزوريس اللي بيتقتل، لا ده حاجة صعبة. الحاجات دي هتتطور بعد كده، يبدأوا يرسموا المعبودات على الجدران، فاهمين؟ فالفن المصري في الوقت ده بيتطور، التطورات كانت كبيرة بالمناسبة، يعني كان كل شوية كل واحد عمالين يطلعوا تطورات جديدة، هنعرف تطورات حصلت عاملة ازاي. لكن انا بتكلم على حتة معينة، مسألة ان ما كانش منها ان يحط في الهرم اسم حد. فانا لو لقيت حد عامل بسرعة كده او كاتب ان ده اسم الملك اللي كان بتاع المكان ده، حاجة سريعة بالجرافيتي كده، ان ده على فكرة الهرم بتاع كده، مش نقش بقى، النقش ده معناه ده اللي ما كانش بيتواجد في الاهرام، انما الكتابة السريعة كده هي مجرد تذكير ان ده بتاع فلان، تمام؟ بنعرف النقش دوت او الرسمة دي قديمة ولا لا، بنعرفها. هنعرفها ازاي؟ هنجي لها لاحقا، بالسي 14، بالكربون 14. فالفكرة في تطورات، لكن هنا ساخن خيط لقينا الاسم بتاعه موجود في الهرم بتاعه، زوسر موجود الاسم بتاعه. ثم بتيجي بعد كده الأسرة الرابعة من 2613 قبل الميلاد ل 2494 قبل الميلاد. سنيفرو هو أول ملك بدأ بالأسرة دي. سنيفرو ده بقى يعني اوان هو يعني قصه كبيره، سنيفرو وليه احترام كبير في التاريخ المصري القديم. هتشوف ان مقابله بخوفو مثلا، خوفو في التاريخ المصري القديم حتى القصه الشهيره بتاعته قصه فيها ذم اكتر منها فيها مدح، وهنبقى نقراها مع بعض في الادب المصري القديم. بتطلعوا حاكم طاغيه اللي المصريين القدماء بيتوارثوها، كان فيها حته ان هي بتظهر قد ايه ان هو برضه حاكم طاغيه، قتال قتل عادي يعني يقتل حد ولا بتاع، كان حاكم طاغيه. فحته ان الكلام ده مش هتلاقيه عند سنيفرو، بيذكروا سنيفرو باحترام، جوسر او زوسر يذكروه باحترام، خوفه ده حاجه تانية، كان واضح يعني ان مهبب الدنيا، مخلي الدنيا كلها كانت كرهاه. من اول الحاجات اللي حصلت ان غيروا محور الاحداثيات بتاعت خوفه بتاعت الاهرامات. سنيفرو طبعا كان فيه تجارب، احنا قلنا بقى من الحاجات النازعه بتاعت ايه، ان الثروه بتاعت البلد عماله تزيد جامد جدا، البلد بتتوسع، البلد بتكبر في مصر القديمه. كمان ان مصر في الوقت دوت الثروات كبيره قلنا، والموضوع ده ان نزعت التوسع في العلم، الحاجات المكتشفات العلميه، وان الهندسه والمنتجات الحاجات الهندسيه. انا عايز اعلي على زوسر اللي هو كان بيعلي على اللي قبليه اصلا، تمام؟ وسخن خيط كان بيعلي عليه. سنيفرو لما جاء انا عايز اعلي عليهم بقى، اعمل حاجه اوصل بتكنولوجيا الاهرامات دي لحاجه تانية خالص. من اول الحاجات اللي بيقول لك تعرف بيها الاسره الرابعه انها اختلفت، الاحداثيات اتغيرت، البنى الاحداثيات، الهرم الاهرامات كان ليها احداثيات تتبنى بيها. اول حاجه بيقول لك المحور ليه احداثيات تتبنى بيها، وليه حاجات مقدسه على فكره، وهحط لكم ورقه بيتكلم على مساله الطه ومحيط الدايره والحاجات دي، كان ليه حاجات مقدسه عندهم عند المصريين القدماء، فالموضوع الهندسه كان مرتبط بالدين جامد جدا، تمام؟ فتم البناء، اضيفت عناصر جديده الى المخطط ككل. مخطط ايه بقى؟ انت بتبنيش، قلنا بنبنيش هرم، احنا بنبني مجموعات هرميه، الهرم وحواليه حاجات. أضيفت عناصر جديدة إلى المخطط ككل، شملت المجموعة الهرمية بالكامل. تم البناء بإحداثيات جديدة، المحور الرئيسي للمجموعة بقى الآن من الشرق إلى الغرب، بينما كان المحور القديم الشمال الشرقي هو السائد. المحور اللي البنى كان شمال شرقي، دلوقتي مش شرق، من شرق الغرب. فالمحور اختلف. المعبد الهرمي، المعبد الرئيسي بقى اللي هو بتاع الكهنة اللي بيبقوا متواجدين فيه، بني الذي يمثل بؤرة العبادة الجنازية تجاه الجانب الشرقي للهرم. معبد زوسر كان بيبقى عند معبد زوسر في الشمال. تم ربط هذا المعبد بطريق صاعد إلى معبد وادي قريب من حافة الأرض الزراعية الواقعة مبعيدة من المشرق. بقى فيه صفات معمارية معينة للمجموعة الهرمية اللي بتتبنى مع عاوز سنيفرو. الصفات دي اختلفت شوية عن حاجات بتاع زوسر. مدخل المجموعة الهرمية بدأ يبقى مدخل عنده ذو هيئة معمارية فخمة، لازم المدخل فخم، ما يبقاش، ما ينفعش كده مدخل مش باين كده وموجود معابد على الناحيتين زي زوسر لا لا لا، لازم المدخل اللي انت داخل فيه حاجة فخمة، انت داخل ليها للمجموعة الهرمية اللي فيها الهرم واللي فيها المعابد واللي فيها كل الحاجات دي كلها. وأقيم بقرب الجانب الجنوبي الهرم هرم صغير صغير تابع. هو بيربط بيتكلم هنا ان ده هيبقى ليه علاقه شويه، لان عباده رع كان بدات تبرز قوي في الوقت دوت، هتكون بارزه، ففي ده بيبقى ليه اعتقادات رع والشمس ومساله الاله الشمس والحاجات دي. بيقول لك سنفرو عنده 3 اهرام بتنسب اليه، 2 نسبه اكيده وواحد نسبه مش مؤكده. هرم ميدوم ده موجود، لو ابقى شوفه دلوقتي هتلاقوا هرم اسمه هرم ميدون. ده عرفنا ان ازاي ده تبع سنفرو، ده هرم موجود في الصحراء. هذه حاجه بقى في جزء اثار بقى. علماء الاثار لما دخلوا الهرم ده هرم موجود في الصحراء كده وحواليه وما اكتملش وشكله غريب جدا، مش شبه اي حاجه هرم، بس واضح ان هي محاوله صناعه حاجه جديده، حاجه غريبه. عرفوا ازاي ان ده تبع سنفرو؟ لما تدخل في هرم ميدوم هتلاقي فيه لوحه، اللوحة دي معمولة، عايز اجيب لكم جابوها امتى، كان من عهد الدولة الحديثة تقريبا في عهد تحتمس. موجود ان احنا الكهنة احنا في عهد تحتمس هتلاقي موجود كتابة، موجود لوحة كده بالكتابة الديموطيقية على ما اذكر، كان اللوحة اللي انا شفتها كانت بالكتابة الديموطيقية، بالكتابة الديموطيقية كده موجود ان ده الهرم ده بتاع سنفرو اللي بناه، تمام، والتفاصيل بتاعته. فدي معموله، اللوحه دي معموله في الدوله الحديثه في حدود 1600 1400، في الحدود دي 1400 قبل الميلاد، تمام. مش بتنسب، بتقول احنا الموجودين اللي مكاتبين اللوحه احنا في عهد السنه الاولى مثلا من تحتمس الثالث، او السنه الخامسه من تحتمس الثالث، تمام. لكن الهرم ده مش بتاع تحتمس الثالث، الهرم ده بتاع سنفرو، تمام. فدي اللوحه اللي موجوده جوه، هو نسبوه لسنفرو بهذه اللوحه. جنب حاجات بقى صغيره بقى اللي هي ايه، بيبقى شغل الاثار حاجات صغيره، لكن دي الحاجه الرئيسيه اللي اعتمدوا عليه. ان يا جماعه على فكره موجود جوه اللي بيقول لك ان الاهرامات كانت بتتسرق ويكتب اسمه. طب ما كان تحط مستات يكتب اسمه، ده هرم متساب فاضي وبتاع ما يكتب اسمه. لا، ده واضح ان هم كانوا عارفين حتى الحاجات اللي متسابه فاضيه دي بتاعت مين. فالموجود اللي كاتب جوه كاتب اللوحه ان ديت كذا كذا، دي بتاع سنفرو، انا فلان فلان، دي انا في العصر، انا في السنه الخامسه من عهد تحتمس الثالث. فدي من اهم الحاجات الهرم دوت. جنب الهرمين التانيين بقى هرم اسمه الهرم المائل او المنحني، ربما قام الملك ايضا باكمال هرم تات في ميدوم الى الجنوب، لكن ملكيته ما زالت محل شك، وان اعتقد زواره في الاسره الثامنه عشر اي بعد نحو 1200 سنه من إنشائه أنه ينتسب لسنفرو، كما يتضح بجلاء من كتاباتهم الجرافيتية هناك. يبقى زوار الهرم في الأسرة كان ما بينهم، عشان برضو نعرف الموضوع يا جماعة، في الأسرة الـ18 اللي كان ما بينهم بين رمسيس الثاني مئات السنوات لسه، كان ما بينهم وبين سنفرو 1200 سنة. فده بالنسبة لهم آثار، يعني هم عايزين بس يوثقوا الآثار دي. في عبارة مشهورة دايما أقولها لكم وبكررها، Ancient Egypt was ancient to the ancients، مصر القديمة كانت قديمة للقدماء، يعني بالنسبة للناس القديمة كان مصر القديمة قديمة بالنسبة لهم. إن الهرم دوت بينسب، لكن إيه؟ كليوباترا أقرب لينا في التاريخ، كليوباترا أقرب لينا في التاريخ من زوسر لكليوباترا. اه طبعا، انت بينك وبين كليوباترا قد ايه يعني؟ 2000 و 2100 سنة يعني؟ هي كليوباترا كان 2500 سنة بينها وبين الأهرامات، هي تعرفها منين؟ 2500 ولا 2600 سنة؟ فما بينها وبين الأهرامات 2600 سنة، يعني أنت عارف أنت كمان 500 سنة هيبقى زي ما بينك وما بين كليوباترا وما بين الأهرامات. طيب الهرمين التانيين، الهرم المنحني. الهرم المنحني ده طالع كده وبيبقى ايه بعد كده بيدخل، فواضح ان هو في حاجات كتيره. بيقول لك الهرم ده واضح ان في مشكله حصلت وهو بيتبنى، ان الارض ما كانتش، انا عارف انك بتهزر، ان الارض لقوها مش ثابته، وان مش هتكمل، الهرم مش هيقدر يكمل لانه كان طالع بزاويه، وبعد كده واضح ان حصل تغيير في التصميم، ان يا جماعه لا هنخلي الهرم بدل ما هو يطلع زي ما هو كده نغير الزاويه، الهرم يخلص بسرعه. في نظريات كتير ليه بيخلصوا الهرم بسرعه، من احد النظريات دي ان الهرم الارض بتاعته بعد ما طلع واضح، لان قالوا الارض دي فعلا كانت ارض مش ثابته وحصل فيه مشاكل، الهرم ده ما زالت المشاكل دي موجوده لغايه دلوقتي، فهو ده هرم فيه مشكله، الهرم المنحني. عبد السلام افندي ده اول واحد دخل لقى خرطوش نفرو في مدخل الهرم مرسوم بحبر احمر، ولقى بقايا خشب الارز اللي موجود في الجدران، الجدران متدعمه بالخشب الارز، خشب موجود، ودي كانت مرحله كان قبل كده بيتبنى بالخشب، بعد كده بدا بخشب وطوب، بعد كده بدا يبقى خشب مع الحجر، تمام. فبقايا خشب الارز لقى الاعمده اللي طالعه من الخشب دي موجوده، لان موجوده لتدعيم الجدران. فعرفنا منين ان الهرم ده تبعهم؟ حاجتين او لا كذا حاجه، اولا الخرطوش ده اللي هو الدايره دي اللي هي العلامه دي اللي بيبقى فيها محطوط سنفرو، محطوط فيها اسم الملك، تمام. لو لقى اسم سنفرو موجود جوه مرسوم. تاني حاجه الخشب الارز اللي لقاه موجود في لبنان، في لما جينا في حجر باليرمو اللي بيتكلم عن اهم الاحداث في تاريخ كل ملك، كان موجود فيها ان سنفرو استورد 40 سفينه محمله بشجر الارز من لبنان. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ ان هو طالب، كان من الحاجات المعروفه قوي ومن الحاجات المميزه قوي دي، ان كان جايب خشب الارز كتير جدا من لبنان. خشب الارز ده لقوه موجود في الهرم ده في كل حته في تدعيم الهرم، فده ماشي مع القصه يعني. مش مجرد خرطوش بس، كمان هو ده خشب، الخشب دوت نوع الخشب ده تحديدا، الخشب الارز ده هو ده اللي اتقال في البرديات، وكان بيتكتب ان سنفر من الحاجات المشهوره ليه انه كان جايب من لبنان 40 سفينه محمله بالاخشاب دي، عشان ايه بقى؟ هو ظهر عشان يبني الهرم بتاعه. موجوده جنب، اتوجدت لوحه جداريه مرسوم عليها سنفرو وفيها اسمه جوه الهرم، واسمه كان في كل مكان في المجمع الهرم دوت، الهرم المنحني، تمام. ادي اول حاجه بتدل ان الهرم ده، الحاجات اللي بتدل ان الهرم ده بتاع مين؟ بتاع سنفرو. محدش ينفع يجي يقول لك الهرم ده ما نعرفش بتاع مين. فاهمين خطوره ان لا اي حد يقول لك لا لا ما عنديش، ما فيش اي حاجه تدل، ما فيش اي حاجه تدل. مين انت نايم اصلا؟ مين اللي قال لك ما فيش اي حاجه تدل؟ ده كل ده ولسه ما جبناش الادله بقى اللي هي الادله، الحاجات الكيميائيه لسه ما جبناهاش، تمام. طيب الحاجة التانية، لقوا هرم تاني موجود، تحس ان يعني هرم قدامه هرم، الهرم المنحني ده في هرم تاني بقى اشبه شبيه جدا، لو رحتوا هتحس او جبت صوره دلوقتي بيسموه الهرم الاحمر، يعني اتفرج عليه، هو عبارة عن نسخة من الهرم الاكبر، نسخة من الهرم الاكبر. الهرم ده اكثر اكتمالا بقى، هو ده اكتر صوره مكتمله شبه الهرم الاكبر بالظبط، ده ينسب لسنفرو، مع ان هو بيقول لك احنا ما عرفناش يعني، هو مش موجود الادله بتاعت جوه، لقينا كتابه جرافيتيه على الكتل الحجريه جوه الهرم، مكتوب كان في حاجه بتعداد الماشيه، تعداد الماشيه ده كان بيتعمل كل عدد من السنوات، بيتعمل تعداد الماشيه في مصر، تمام. فدي مناسبة مهمة جدا بيتعرف بيها ان كده عدى كام سنة، بيستخدموها عشان يأرخوا يعملوا تأريخ. فهو بيقول لك التعداد بتاع الماشية ده شبيه باللي كان محصول، اللي كان حصل في ايام سنفرو. دي اول حاجة. تاني حاجة، بس مش هو ده، ما يبقى ما ينفعش دليل لوحده طبعا، ان الهرم الاحمر لقوا فيه بقايا جثة في منتصف العمر، وده شبيه بان الحاجات، كل الحاجات بتتكلم على ان سنفرو مات في منتصف العمر مش عجوز، فدي حاجه، لكن برضو ده مش دليل، مش دليل رئيسي. امال عرفوا منين بقى اماكن بقايا بصوا يا جماعه، كل هرم بيتبنى كان، واثناء ما بيتبنى بيعملوا مدينه للعمال، بيعملوا جنب الهرم كده مدينه او هناجر للعمال يبقوا عايشين فيها. الهناجر دي من اهم الحاجات اللي بيشتغل بيها علماء الاثار جنب الاهرامات. ليه بقى؟ لان العمال كان بيجي الاكل وبيجي الحاجات دي كلها وبتتكسر، الحاجات بتاعت الفخار اللي بتتكسر، فكان الحاجات المتكسره دي بيلاقوا عليها ايه؟ اهميه المقدمه اللي احنا بدانا بيها، بيلاقوا عليها ايه بقى؟ بيلاقوا عليها خراطيش اللي عليها اسم مين؟ الملك. فبيعرفوا يبقى العمال دول كانوا شغالين في المكان ده اللي هو جنب الهرم عشان بيبنوا الهرم للملك ده. فهمنا؟ خاصة لما يتكرر مرة والتانية والتالتة اسم الملك سنفرو، اسم الملك سنفرو. فمقابر العمال الحاجات دي 2015 بالمناسبة لقوها في مقابر العمال دي. عشان كده بقول لكم ما ينفعش واحد يقول لك انا عندي بحث سنة 1950 بيقول كذا. سنة 1900 وكام يا حبيبي؟ 1900 اساسا. لازم تثبت ان البحث ده ما طلعش حاجات جديده، كل سنه بيطلع حاجات جديده. في 2015 لقوا الحاجات، اماكن اقامه العمال، لقوا مملوءه ببقايا الفخار اللي عليها شعار سنفرو واسم سنفرو. طب هل ده بس الحاجه؟ لا مش ده، الاثنين الثلاثه، هو الثلاثه لسنفرو منهم اثنين اكيد. ليه اثنين اكيد بقى؟ في ملك اسمه بيبي الاول. بيبي الاول ده هيجي بعد حوالي، مش بعد زمن طويل، استنوا هجيب لكم بعد كام سنه بالظبط من سنفرو في الاسره السادسه، يعني بعديها باسرتين، يعني فرق حوالي 300 او 400 سنه. مرسوم بيبي الاول بيتكلم فيه طالع، يعني مرسوم ملكي موجود فيه ابعتوا المصاريف بتاعه الكهنه اللي قاعدين في مدينه الهرمين، ومدينه الهرمين موجود اشعار المدينه وهرمين، وموجود سنفرو، مدينه الهرمين سنفرو. فبيتكلموا ان الحته دي اللي هو فيها مدينه الهرمين بتوع سنفرو، تمام؟ ابعتوا لهم بقى الاكل، الفلوس بتاعت الاكل والشرب بتاعهم مرسوم طالع من الملك. فكده معنى كان معروف دي حاجه لاحقه، ان في هرمين، مدينه الهرمين هي مدينه الهرمين بتوع سنفرو. ايه مدينه الهرمين اللي قدام بعض شمالي وجنوبي؟ ده غير ان في نقوش تانية لقوا فيها في برديات تانية الهرم الجنوبي، الهرم الجنوبي والهرم الشمالي. فمعنى كان في هرمين، دايما بيتكلموا على الهرمين بتوع سنفرو، فدول مؤكد ان دول بتوع سنفرو. بالوثائق وبالحاجات اللي موجوده وبالبرديات اللي موجوده عندنا. خلاص كده، يعني احنا كده عايزين بس نحدد حاجه يا جماعه مهمه جدا، مساله نسبه الاهرامات لاصحابها. ان محاوله اظهار ان العمليه عشوائيه وجايه بهرجله وتهريج وعبط، لا، الموضوع ما بيجيش كده خالص، الموضوع ما كانش جاي كده خالص. علماء المصريات ما بيصرفوش مليارات الدولارات على مدار السنوات الطويله دي كلها عشان بيهبلوا، صدقني في بحث علمي. هل معنى ان غير متحيز ايه؟ في حلقه هنا في علم المصريات تبقى اتفرج عليها، مليان تحيزات. وعلى فكره بس اغلب التحيزات ضد الشرق وضد العرب وضد المسلمين. يعني تحيزات ضدنا مش تحيزات لينا اصلا. خلينا بس ايه نرجع تاني للي احنا بنتكلم فيه. مين هيجي بعد سنفرو؟ ها مين يجي بعد سنفرو على طول؟ خلاص فهمنا بقى ايه، ان في هرمين، الهرمين دول اللي هم بتوع سنفرو، منهم هرم نسخه من الهرم الاكبر، يعني معنى كده هندسه بناء هرم بالشكل ده كانت بقت واضحه خلاص، العمليه اصبحت احنا كده المفروض جبنا اخرنا، جبنا حاجه عظيمه جدا. مين يجي بعديه؟ ابنه خوفو. خوفو اسمه بالكامل خنوم خوفوي، بمعنى الرب خينوم يحمين. خنوم ده كان احد الارقام، يعني الارباب اليفانتين، كان معبود في صعيد مصر، في اقصى الصعيد، يعني في عند الشلال الاول في حته في اقصى الصعيد. فيعني انت عايز اقول لكم في مشكله ان هي، طب ليه يعني ده معبود بعيد قوي ليه تعمله؟ هتلاقي كل اللي هيجوا بعد كده هيبقى رع، خف رع، جدف رع، خف رع، بعد كده من كاو رع، هيفضل رع ده اسم كتير لغايه لما هيجي شيبس سكاف وهيبدا يبقى في انقلاب على المعبود رع. فخوفو هو اللي هيجي. المفروض دلوقتي احنا وصلنا لمساله ان الشكل الهرمي انتقلنا من عهد زوسر، انتقلنا لشكل جديد تماما. شكل جديد، وهو ان الشكل اللي هيوصل ليه سنفرو هرم بشكله وشبه الهرم الاكبر وطول. فهيبقى الابداع هيبقى فين بقى؟ هيبقى التعليق هنعلي على كده بإيه؟ أولاً الحدود، خد بالكم سنيفرو كان لو هرم ميدوم ينتسب ليه فعلاً، يعني وده اللي بيقولوا إن غالباً هو ينتسب ليه، لأن كان في واضح إن في محاولات بناء هرم بطريقة معينة مختلفة عن هرم زوسر اللي هو كان مصاطب فوق بعضيها. لا هو عايز يعمل هرم بشكل الهرم الحالي اللي إحنا عارفينه، مش مجرد مصاطب فوق مصطبة حاطط، عارفين يعني إيه؟ يعني عامل كده حاطط حاجة، حاطط حاجة كده، حاجة كده فوق حاجة كده، فوق حاجة أصغر فوق حاجة أصغر. لا، أنا مش عايز كده، أنا عايز بقى أحط يبقى هرم بالشكل الهرمي، حاجة بناء منظم، وعايز شغل هندسي كبير جدا. ده اللي قدر ينجح فيه سنفرو. هل نجح بعد محاولتين؟ يعني عمل محاولة بتاعت ميدوم ده، وعمل محاولة بتاعت الهرم المائل ثم نجحت معاه. هو الأرجح فعلا، في حاجات دلائل كتير إن الهرم الأخير ده، إن هو ده كان الهرم الناجح الأخير، ده اللي تم عملت معاه صح بقى، اللي هو الهرم الأحمر ده، إن ده كان الهرم الأخير. فلو مشيت السلسلة دي معناه إن كان سنفرو شغال محاولات جبارة عشان يوصل لهرم بالشكل مختلف تماما عن هرم زوسر، بالهرم الشكل الحالي. تمام. وعلى فكره هذه اهرامات اعجازيه برضو، محاوله اظهار ان الهرم الاكبر بس هو المعجزات. معجزات ايه الهرمات دي؟ ده لما تيجي تشوف السراديب اللي كانت معموله تحت، السراديب دي ممنوع حد ينزلها. علماء الاثار لما بينزلوها بيبقى فيه، طبعا بيبقى فيه معاهم حاجات عشان يعرفوا يطلعوا منها. سراديب خطر جدا، انت تدخل تقعد تحت ممكن ما تعرفش تطلع. فدي الهرم اللي موجود ده، الهرم الاحمر او الاهرام، موجود تحتيه كم سراديب جبار تحت. فانت ما او هرم زوسر كان بيبقى محطوط سراديب، الدنيا برضو خطر مش سهلة. المهم خوفو، انت دلوقتي جيت مكان خوفو، اتعمل اخيرا مسألة الزوايا، واضح ان كان في مشكلة ان احنا نبني بالزوايا، مشكلة الارضية وتحمل الارضية. انت كواحد بقى اتعمل الشكل المفروض المثالي للهرم، هاتوا الهرم الاحمر يا جماعه، الهرم الاحمر نموذج. حتى مساله التغطيه بالحجر الجيري، ان يبقى الهرم معمول بعد ما يتعمل ده كله بالاحجار، في طبقه كده تبقى معموله عليه، الطبقه ديت معموله بحجر جيري، بحيث ان يبقى الهرم تشوفه من بعيد تحس ان هو قطعه من الفضه. وهو في بعض انا اذكر كأحد مؤرخين العرب كان بيصفه كده، كان بيقول ان احنا كنا بنشوفه من بعيد كأن جزء من نور، حاجه من نور منوره جامد. الطبقه دي كانت بتخليه كأنه حاجه من فضه او حاجه منوره جامد جدا. ف بيلمع جوه الصحراء. انت بقى قدرتك كخوفه، لا هو إيه، ما هو ما كانش اسمه الاحمر، هو المعاصرين مسمينه الهرم الاحمر لان الحجاره المعمول منها مديه على اللون الاحمر اكتر. ده التفسير اللي انا كنت قراته يعني. خلينا بس نركز في الحته دي، نركز في اللي انا هقوله دلوقتي. انت مكان خوفه، الاعجاز الهندسي سنفرو قفله مع نزعه التسابق اللي كانت موجودة، ان انا دايما اعمل احسن من اللي قبليه. يبقى انت كخوف المفروض هتبقى هتبقى هتعمل ايه جديد؟ خلاص الهندسة والشكل الهندسي وكل حاجة سنفرو كان وصل لها، كيفية البناء، كيفية، لا مش التنفيذ، ما هو انت عملت، ما هو عمل سنفرو نفذ. ايه الجديد اللي انت ممكن تضيفه؟ الله ينور، ان انا اعمل حاجه اكبر والتركيب الداخلي اعقد. اعمل حاجه اكبر، هو انا اعلي على ابويا. بالنسبه للهرم الاحمر انا هجيب لكم الابعاد بتاعته وطوله. الهرم الاكبر طبعا محفوظ العالم اللي عارفينه ان هو 146 متر الارتفاع بتاعه، عشان برضو اللي يقول لك ايه ده مفيش، ده الهرم الاحمر قلنا ان حاجه ثابته لسنفرو، بتاع سنفرو. تمام. ارتفاعه قد ايه؟ 104 متر، فما كانش ارتفاعه يعني حاجه صغيره مثلا 50 60 متر زي بتاع زوسر، لا ده ارتفاعه 104 متر. فهرم ومعمول بشكل الهرم، انت بقول لك لو شفته حتى في الصور ممكن لو حد يضحك عليك بس يقول لك ده الهرم الاكبر وتصدق هو نسخه من الهرم الاكبر. فسنفرو عامله. الفكره بقى ان انا مش مجرد ان انا اعلي بقى بخليه 104، لا هخليه 146 متر. لا كمان ابدا ان الاعجاز في الحجم بتاع الهرم يبقى اكبر، ده اول حاجه. تاني حاجه التركيب الداخلي في الهرم في تركيب اعقد، الغرفة الدفن ما تبقاش تحت في خالص تحت الارض، لا التركيب يبقى معقد بصوره اكبر. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه تكاليف جباره. وهي دي بقى انا في رايي وفي راي بعض علماء المصريات هذا هو السبب الرئيسي ان خوفه. طب ما هو يعني سنفرو بيتمدح مع انه عمل برضه، وشوف عمل 3 اهرامات اهو على الاقل، هرمين ومجمع هرمي في كل حته، يعني الهرم الاحمر ده مجمع هرمي، الهرم مع ذلك ما بيتلعنش اللعن اللي بيتلعه خوف، او بيتكره الكراهيه اللي كان واضح انها منتشره في التاريخ المصري ضد خوف. فواضح ان خوفه كان المشروع بتاعه مش مشروع ان انا اعلي على ابويا، لا ده انا عايز اعلي على الكوكب كله، اعلي على البشريه كلها بناء هندسي يكون شكله حاجه غير طبيعيه. من اول اختيار الهضبه، هضبه الهرم اختيار معين جاي الحته ان الهضبه دي تكون مستويه في حته معينه، حاجات انا هعمل حاجه ما حصلتش، الحاجه اللي ما حصلتش دي بقى هتعرفوا قد ايه هتعمل كارثه لاحقه، هتؤدي لمشاكل طوال الدول بعد كده. خاصه ان بعد ما بيعمل الهرم ده كله بيسده تاني. الهرم كان معمول ازاي؟ غرفه الدفن الملكيه اللي موجوده جوه دي موجود فيها الملك، تمام، مقفول عليه، الطلوع ليه صعب، كل حاجه بالهرم صعبه، والهرم بيتقفل الحاجات الرئيسية. انا بقفل الهرم وبروح معامل الطبقة اللي هي بتبقى بتخليه بينور، ده الطبقة دي هي اللي كان مكتوب عليها بالمناسبة، لان في دلائل ان الطبقة دي كان مكتوب عليها بالهيروغليفي. حتى انا كنت في الكتابات العربية التراثية اللي جاية بتتكلم على الهرم كان ان في كتابة، موجود كتابة على الهرم، ده مش موجود دلوقتي. معنى كان ان الهرم اللي انت شايفه دلوقتي ده الحاجة الداخلية، الاحجار الداخلية، ده الهيكل الداخلي، هو في الاخر بيروح معمول عليه طبقه كده، كل من فلوس الشعب طبعا، هو كان بيتعامل دي فلوس. فدلوقتي انا بنيت الهرم، الهرم كان بيتقفل، عايز ليه نقوش اصلا؟ فكره النقوش ديت ليه؟ الهرم كان بيتقفل حبيبي، بيتقفل خالص بعد ما الفرعون يتدفن في الغرفه، الهرم يتقفل قفله محترمه ويتعمل من كل جهه عليه الحجر الجيري ده، خلاص ما تعرفش الهرم ده عباره عن ايه؟ انت لما تيجي تشوفه تحس ان ده عباره عن ايه؟ درجات حجريه بتطلع عليها ولا لا؟ ما تعرفش تطلع عليها، تتزحلق، عارف انت، حاجات ملساء من كل جهه، كتله واحده املس ومستقيم. فهو يعمل لك ليه كوش؟ ولا هو انت، او انت فاكر ان انت كان الفرعون ده عامل ان انت تدخل، ولا الكهنه نفسهم يدخلوا؟ القصه خلصت، الهرم بيتعمل اتقفل، مفيش، خلصانه، الهرم من كل جهه ما تعرفش، ملوش اي معنى، خلاص بقى كتله واحده، ملسته بمعنى صح التعبير العامي، ملسته خلاص، ما بقاش فيه معنى. ان انت هو النقوش والحاجات دي ليها نقوش معاني دينيه وليها حاجات كتير، انا مش عايز الكلام ده خلاص، ما حدش هيدخل اصلا، ده مكان انا بتدفن فيه، تمام. هو مش هو جثته ما كانش بيؤمن ان هتعفن، ده كان هو هيؤمن ان ده المكان اللي هيعيش فيه، او مكانه في الارض، هو ليه مكان في السماء وليه مكان في الارض وكده، كان ليهم حاجات كده يعني. فهو قافل القفله دي كلها، الهرم مقفول بيتقفل ليه؟ انا من التفسيرات اللي بالنسبه لي سهله جدا يا جماعه، مساله ليه ما لقيتوش نقوش؟ نقوش لمين؟ نقوش لمين؟ لما انت تقول في نقوش في المعابد، صحيح في نقوش في المعابد، على فكره النقوش دي ليها اهميه تذكاريه وليها اهميه حاجات، لان في دايما ناس بتيجي، فانا بحتفظ بالحاجات دي كلها. الهرم نقوش لمين يا حبيبي؟ الفرعون كان بيعمله ان يتقفل عليه وما يتفتحش تاني، مفيش بني ادم يدخله بعد كده. فواضح ان الفراعنه المبكرين كان مساله ان هو يعمله. عرفت ازاي ان ده هرم خوفو؟ انت دلوقتي عالم اثار بدون اي تحيزات، خلينا بقى نحاول نعمل جلسه علميه شويه، ارجوكم بقى اطلعوا من عمرو ومن علماء الاثار ومن اي حاجه، انت انسان جاي ابيض تماما، عندك بس شويه معلومات ان كان قبل خوفو ابوه اسمه سنفرو كان عمل هرم سنفرو وكان عمل، ففكره الاهرامات دي عارف ان كانت موجوده في قبل هذا الملك، كانت موجوده. لقيت هرم، الهرم دوت انا ما اعرفش بتاع مين، مفيش اي حاجه جوه الهرم بتدل هو ده بتاع مين بالظبط، تمام، ما عدا قصه الكهنه كان دايما بيقولوها، قصه هيرودوت والحاجات دي كلها. لا، انا عايز حاجه حاجات وثائق معاصره. جاي يحفر لقيت واحده اسمها حتب حرس. حتب حرس دي اللي راح المتحف المصري القديم، اعتقد خلاص هينقلوها المتحف المصري الجديد. هتلاقي المحفه بتاعتها والسرير بتاعها والكرسي بتاعها. مين حتب حرس دي؟ دي ام الملك خوفو، مدفونه جنب الهرم الكبير ده. جنبها بنحفر الوزير الرئيسي، رئيس الوزراء بتاع خوفو، حم ايونو. حم ايونو ده هو كان ابوه الامير نفر ماعت، ده كان وزير الملك سنفرو. نفر ماعت ابو حم ايونو ده كان وزير الملك سنفرو، يعني معنى كان ابن الوزير اصبح وزير او رئيس وزراء. الوزير في مصر القديمه يعني هو الرئيس الوزراء يعني. فالرئيس الوزراء ابنه اصبح رئيس وزراء، وسنفرو اصبح ابنه ايه؟ خوفو هو الملك. فنفر ماعت اللي هو كان رئيس وزراء في عهد سنفرو خلف حم ايونو اللي هو هيبقى رئيس وزراء في عهد مين؟ خوفو. فلقيت المقبره بتاعت حم ايونو، ومن ضمن الحاجات اللي بفخر بيها ان انا كنت كبير المهندسين او حاجه في عصر في الملك خوفو والبتاع ده. بعد كده لقيت اولاد خوفو، لقيت اولاد في المقابر المدفونه حواليه، لقيت الوزراء بتوع المشهورين بتوع عهد خوفو كلهم محطوطين. الوزراء منهم اكثرهم او اكثرهم كانوا اولاده او بتاع، يعني لازم فيه صله قرابه شويه. فده الوزير، ده كذا، ده كذا، ده الامير فلان، ده الامير فلان، كلهم بتوع خوفو، كلهم حوالين الهرم اللي اسمه خوفو، في المجمع الهرمي بتاع خوفو. استنتج ايه؟ وعندي في الهيرودوت في التاريخ في اليونان وكل حاجه ان كان الهرم الاكبر ده اللي كان بتوع مصر القديمه كانوا عارفين ده خوفو، وكانوا ما بيذكروهوش بالمدح، يعني بيفخروا انه خوفو هو ده، بيذكروه باللعن، ده ملعون، ده عمل الهرم ده انه خلى بيته تشتغل في الدعاره، قالوا كده هيرودوت الكهنه بتوع مصر القديمه. لما هيرودوت جاي بيحكي عنهم بيقول ان هم قعدوا يقولوا ده طبعا انا متهيألي القصه دي، يعني انا ارى انها قصه تشنيع يعني بشعه. يعني بيقولوا له انت عارف الهرم فيه، مش قدام الهرم ده في هرم، وفي هرم صغير قوي كده قدام هرم خوفو فعلا. او الهرم الصغير دي ده بنت خوفو، من كتر ما هو كان راجل حقير وبيخلي كل الناس مستعبد الناس كلها عشان تبني له الهرم بتاعه، وخلى ميزانيه الدوله دي كلها تروح عشان الهرم دوت، قال لبنته تجيبي لي فلوس. فبنته قالت له ازاي انا ابويا مستحيل، قال لها لا انت تجيبي لي فلوس، انا عايز فلوس، اشتغلي في الدعاره. فراحت بنته اشتغلت في الدعاره. اجيب لكم القصه من هيرودوت، هي قصه مضحكه على فكره انا لا اصدقها، بس بيوري لك ان انا هجيب لك ليه القصه دي بالنسبه لي ليها اهميه معينه. ان بنت خوفو لما خوفو شغلها قالوا له، بيقول هيرودوت ايه؟ ان لما خوفو شغلها فراحت قالت انا بقت تشترط على واحد، كل واحد من رجال الدوله لو انت داخل تنام تعمل معايا جماع زنا، فانا هاخد منك هتدفع الاجره بتاعتي حجر، ومن الاحجار ديت هبني بيها الهرم الصغير اللي قدام. فهو فعلا الهرم ده موجود اللي هو شاور الهيرودوت قالوا هو ده الهرم الصغير ده بتاع ده بنت خوفو عملها. انا القصه طبعا يعني الذي يعلم الفراعنه والملوك والفكر القذر بتاعهم لا طبعا ما يوصل، ده كان بيعتبروا بناتهم، بيعتبروا الحاجات دي يعني حاجه الهيه ما حدش يقرب منها، امه ما عامل لها بلاوي سودا وبتاع ومراته وكده. فمساله ان يعني القصه دي تقدر تفهم منها ايه؟ لا مش بهزر، دي قصه دي قصه حكوها الهيرودوت بجد. القصه دي تشنيع طبعا، يعني انا بالنسبه لي بنسبه 99% 999 من 1000 تشنيع كذب. لكن أهمية القصة دي، بس استنى بس، أهميتها إيه؟ إن معنى كده إن الكهنة دول كان من مصلحتهم لو الهرم ده مش بتاع خوفو، لأنه شكله فعلا مع ناس بتقدس الهندسة، بتقدس الهندسة والديانة، فبالنسبة لهم الهرم الأكبر ده أكيد حاجة مقدسة. لكن مع ذلك عند المصريين القدماء الكهنة ما كانوش بيعتبروا كده، كانوا بيحتقروا الراجل ده، كانوا بيكرهوه بعد 2000 سنة. ده حكينا القصه دي هيرودوت بعد 2000 سنه من الهرم، يعني متوارثين قصه ان ده راجل مفتري، وراحوا مدين للواحده هي ده بنته كذا كذا كذا. تشنيع في مجتمع الرجوله فيه، ومساله الرجوله وان الرجل المفروض يعمل كذا، ان انت تتهم واحد في شرفه دي اخطر، دي من الحاجات الخطيره جدا في مصر القديمه ما فيهاش هزار. فدي كارثه. انا بتهمه في بنته، في شرفه في بنته، ان ده انا بوريك قد ايه هو قذر ان هو شغل بنته في الدعاره. كارثه يعني، كارثه. انا يعني بتهمه بشرفه شتيمه مع، لا طبعا مفيش الهرم ده لبنته، ما يعرفوش الهرم ده لايه، هرم صغير كده. فهي اهميه القصه دي بالنسبه لي في ايه، ان انت تقول القصه دي تحديدا برغم ان هم عملوه عشان يشتموا خوفه ويكرهوك في خوفه، لكن هي من الناحيه الثانيه هي القصه دي تثبت فعلا الهرم ده بتاع خوفه ولا ما تثبتش؟ لما يبقى ناس بكل هذا العداء والكراهيه لخوفه من ناحيه، والتقديس للهندسه والابنيه الهندسيه من ناحيه ثانيه، ومع ذلك يروح عاملين قصه الهرم دي يخلوها قصه مستبشعه كده، دي تثبت ولا تنفي ان الهرم ده بتاع خوفه برغم ان هم بيشتموه؟ وهيرودوت نقل الشتيمه، بل في قصه تانية اللي هي بتذكر في ادب مصر القديم. خوفو عايز يعمل ايه بقى؟ كان جاء ساحر وراله ان انا بقطع راس واحد ممكن ارجع راس الواحد ايه مكانه، فخوفو عجبته في قصص الحاجات. بيقول لك القصه دي برغم انها تروى وتتوارث ومتوارثه في الادب المصري، لكن فيها ذم باطن، ان هو خوفه هيقول له اه والله ده اللي انت عامله، واضح ان الساحر ده كان بيعمل ايه، بيسحر عين الملك يعني والناس، ان انا ايه ببص بقطع راس حد وبرجعها. فخوفه قال له والله ده جميل قوي، حلو المنظر ده، هات واحد من المساجين اقطعه راسه، وبعد ما تقطعه راسه خليه برجع راسه تاني. فالساحر ده قال له لا يا مولاي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اصل ده حرام. اه يعني جابها له ان ده حرام، فبيقول لك ايه لما ان ده حرام ودي حاجه دينيه هو جابها له من ناحيه ايه؟ من ناحيه الدين. يعني انت سفاح، هو كان هتبقى في مشكله ان هيقطع له راسه بجد، بس الفكره في ايه بقى القصه دي؟ يعني ده انت يعني القصه دي فيها ذم، القصه دي فيها معنى ذم، ان انت هتقطع راس واحد لولا ان الراجل الكاهن او الساحر اللي قدامك راح يقول لك لا ما تعملش كده، ده حرام، هتقطع راس واحد ايه يا عم؟ انت ده انت سفاح جدا اللي انت هتعمله ده. فالقصه دي فيها ذم باطن اصلا، المعنى كان ان خوفو ده راجل قاسي جدا. فدي حاجات كلها برغم انها ذم خوفو، لكن كان بيعجز الساحر او اي حاجه. المهم ان الساحر كان عارف انت لما الساحر يروح له اتق الله يا مولاي اللي هو اتق الله يا مولاي هتقطع راس واحد عشان انت بتعمل ايه؟ اللي هو خليت الساحر امن يخرب بيتك يعني، انت فاهم؟ انت لما ابليس نفسه يروح قايل له ايه يا عم انت كافر ابليس نفسه يستغرب من فالقصص دي كلها بتدور حوالين ان خوفه عامل ازاي بقى؟ هي كلها ذم الخوف، لكن المعنى بتاعها ان خوفه مكروه بسبب حاجه كارثه عملها، كارثه فضلت ان المصريين القدماء شايلينها له، كان شايلينها له. ان انت خليت كل مصادر الدوله وموارد الدوله معموله عشان تعمل الهرم ده. ومركزين عليه هو تحديدا، ما اقول لكم مع ان سنفرو عامل هرم 104 متر. خفرع اللي بعديه هيعمل هرم اقل من هرم خوفه ب 3 متر، تقريبا نفس هرم خوفه. لكن هو التركيز على خوفه، هو الشتيمه كلها في خوفه. واضح ان خوفه يعني دوت كان اللي عمله في الحكم بتاعه، ان انا عايز اعجاز هندسي ما حصلش، انا عايز حاجه واضح ان كان فيها ظلم وبغي على الناس كلها غير طبيعي. انت دلوقتي بقول لك انت عالم اثار، عندك كل الادله دي في ايديك وكل الحاجات دي في ايديك، البرديات، الوزراء، مش عارف ايه، كل حاجه والحاجات واسم خوفه بقى، كل واحد يقول لك انا كنت وزير، انا كنت كذا في عهد خوفه، انا كل اللي حواليه. هل ينفع تروح قايل يا جماعه هو صحيح كل اللي حواليه كل الحته دي فيها عمالين يقولوا فيها خوفه خوفه خوفه، عيله خوفه كلها ووزراء خوفه كلها، كل عيله خوفه موجوده، تمام، والاهرامات معروفه من قبل خوفه ب 200 سنه ان ديت بيتدفن فيها الفراعنه، تمام، لكن الهرم ده مش بتاع خوفه. ليه يا عم مش بتاع خوفو؟ ما اصل الهرم ده شكله ليه شكله مش غريب ولا حاجه، سنفرو ثابت ان الهرم اللي موجود الهرم الاحمر ده بتاع سنفرو، ثابت مش هتعرف تلف وتدور في القصه دي، وموجود في البرديات، وكان بياخدوا الكهنه بتوع هرم سنفرو عاملين ياخدوا مرتبات قعدوا قرون، وموجوده في برديه بيبي الاول، المرسوم بتاع بيبي الاول اللي هو 2600 وحاجه. فما ينفعش تهرج، انسى، ما ينفعش تلعب. فانت لما تيجي تقول ان ده مش هرم خوفو، هتقول لي لا، ما انا ما يهمنيش انت تقتنع ولا اصل البناء ده صعب انه يتعمل. هو اتعمل قبليه يا حبيبي اصلا، سنفرو كان اتعمل وهرم ثابت نسبته لصاحبه، واتعمل بعديه هرم خفرع. اكتر من كده بقى، خوفو هيموت، بعد كده هيجي خعفرع. خعفرع او خفرع هو نفس الهرم تقريبا، ما عدا بس ان مش هيعمل حته الغرف الدفن الملكيه اللي تبقى في النص، لا الهرم هيرجع تاني الفكره بتاع سنفرو ان الغرفه تبقى تحت في الارض دي. تمام. هرم خفرع التكنولوجيا بتاعه البناء تطورت، هتتطور في خفرع ومن قرع من كورع. يعني ايه؟ ايه ده؟ التكنولوجيا ده المفروض من كورع ده بقى اصغر، برغم ان هو اصغر لكن التكنولوجيا اتطورت. بيقول لك التخطيطات والمقاييس والمواد المنتقاه للبناء تختلف جميعا نظائرها لدى خوفو، وتدل على مزيد من التطور في الافكار المرتبطه بهذا النوع من العمائر. هرم من كورع مثلا وهو اصغر، ارتفاعه اقل من 70 متر، هرم من كورع. هرم من كورة بيقول لك ده متطور جدا بالنسبة لهرم خوفو. ليه بقى؟ استخدم الجرانيت بوفرة، والجرانيت دي مادة بناء فاخرة مقارنة بالحجر الجيري. لا مش حتة لما يكونوا يريدوا ان يكونوا مكروهين، هي في جزء بقى هنبدأ طب هنيجي لها يعني، بس خلينا الأول نركز في الحتة دي، ان انت تستخدم الجرانيت. عارفين الجرانيت الرخام، ولا انت بتستخدم رخام، ده حاجة أرقى بكتير من ان انت تعمل خرم خرم بان انت تعمل هرم معمول من حجر احجار جيريه. الناس الستات بتوع المطبخ، الستات اللي قاعده في المطابخ، الجرانيت اللي دخلوا هرم من كوره عارفين القصه دي، اكيد شافوا الجرانيت معمول فيه جرانيت. ده الجرانيت ده حاجه ارقى بكتير. فمواد البناء اتغيرت. هو صحيح الحجم اصبح اصغر، لكن التكلفه برضو. انا بستخدم مواد بناء فيها يعني سخاء اكتر وفلوس اكتر. قال لك لا بص بقى، كل اللي انت بتقوله ده طبعا في ادراك لقيمه الجرانيت. طبعا مواد البناء كلها ليها اهميه، ومعروف قيمتها ايه، والعاج، وكل كل حاجه ليها اهميه. الخشب ما كانش يجيبوا اي خشب، كان يجيب خشب الارز يعملوا بيه حاجات، فكان ده يختلف عن خشب بيستخدم في حاجات تانية. المهم الكتاب التاني اللي معانا النهارده كتاب روبرت وينيك، عرضنا منه مرتين قبل كده، اللي هو الدوله المصريه القديمه منبع حضاره مصر. وينيك بيتكلم في هذا الكتاب في ان بقى، وده يعني احنا هنقرا الصفحتين بتوع وينك كما هو عشان نعرف بس ايه دي الادله. دي ادله جزء من شغل علماء الاثار اللي احنا قلناه ده كله. هل علماء الاثار بيكتفوا باللي احنا قلناه ده؟ لا، مع ان على فكره اللي احنا قلناه كتير وكافي، لكن لا هما بيكتفوش بكده. عارفين استخدام الكربون 14، استخدام القياسات المشعه كربون 14. القصه ببساطه يا جماعه ان في اي مواد تتحلل موجوده، مواد طبيعيه بتتحلل بيبقى موجود فيها كربون اسمه كربون 14، ده بيتحلل على مدى زمني 5000 سنه وحاجه، يتحلل نصف. فهو بيقدر لو قسته، المهم ان دي طريقه يعني ليها شرح كيميائي كده وليه شرح، خلينا نطلع براه. خلاصتها ان انا بقدر احدد عمر اي حاجه في حدود من 100 ل 200 سنه او 300 سنه بالكتير، يعني في الحدود دي. هامش خطا 100 سنه 200 سنه في الحدود دي. تمام. وكل ما يعني دي القياسات مع انا عارف خلافات، واظن عرضت شويه، انا فاكر كتبت حاجات عنها في الدرونيه المتأسلمة وتعرضت للمساله ديت، لكن احنا هنركز على استخدامهم هنا في التجربه بتاعتنا. بيقول لك ان احنا دلوقتي عايزين نقيس عمر الهرم الاكبر. تقيس عمر الهرم الاكبر ازاي؟ يلا تقدر تقول لي انت دلوقتي عالم. خلينا بقى الناس اللي من كليات علميه بقى، يمكن الكليات النظريه بس الكليات العلميه بقى يعني يفكروا معانا شويه. انت عايز تقيس عمر الهرم الاكبر او عمر الاهرامات، الكربون هتلاقي فين الكربون؟ انت ممكن تلاقي كربون في اي حاجه. هتلاقيه فين؟ تاخد احجار من الهرم تروح تقيس عمرها؟ لا، هيروح مطلع لك عمر الحجر. ما ينفعش. البقايا العضويه، ده مش غرفه الدفن. بالمناسبة تاريخيا الرواية التي تروى ان لما جاء المأمون مصر وعمل تنقيب في الهرم ودخل ولقوا جثة متعفنة اللي كانت موجودة في التابوت ورموها، هذه رواية رويت في التراث الإسلامي، ان كانوا لقوا دخلوا الهرم والأوصاف اللي موجودة في الرواية شبيهة بالأوصاف اللي موجودة في الهرم فعلا، ان هم دخلوا وفتحوا التابوت فاستغربوا ان ما لقوش في التابوت غير جثة متعفنة. فلو حسب هذه الرواية يبقى اللي موجود في التابوت ده كان هو ده خوفه. والمأمون أحد فراعنة هذه الأمة هو اللي رماها. يعني فيعني خلينا بس نرجع للقصة، نبقى نعمل تمحيص للقصة دي بعدين. لأن القصة دي فيها مشاكل، لأن الهرم كان حصل له اقتحامات قبليها أصلا. فالمهم بس نرجع للي احنا فيه. فدلوقتي أنت الهرم انا مش هقدر اخد احجار منه اقيس عمرها، ومفيش جثث جوه الهرم، انا عايز حاجه تبقى اكيد اكيد اكيد وقت بناء الهرم كانت موجوده. ايه هي الحاجات؟ عايزين حاجه نباتيه، حاجه عضويه، خشب، حاجه تكون موجوده. بس الفواصل، التجربه اللي هتتعمل هنا مثلا، لم يتم العثور على نص قديم واحد من عصر بناة الأهرامات. هو مش بيتكلم على العصر اللي بعديه، هم عايزين عصر بناة الأهرامات وهم بيبنوا، بيشرح بدقة طريقة بنائهم أو تاريخ البناء، أو يسجل طول المدة التي استغرقها بناء الهرم وترتيب البناء. نتيجة لهذا تم تحديد تواريخ الأهرامات بصفة أساسية على أساس الأسماء التي وجدت على النقوش في المعابد والمقابر بالمنطقة القريبة من الأهرامات. ترك بعض ملوك الأقدمين قوائم تحدد مدد حكم ملوك بعينهم، وبالتالي تمكن علماء المصريات من تقدير تسلسل الملوك وطول مدة حكم كل منهم، وقمنا بتصميم مشروع بحثي. الله ينور. بس مراكب الشمس، هيقول لك مراكب الشمس برضو مش جوه الهرم. بس انت الله ينور يا محمد، محمد سالم، انت عالم، انت عالم. وعبده أسامة السرقاوي، لا مش البرديات، هو برضو الأدوات المستخدمة في البناء. هو ده اللي هيحصل بالظبط كده. قمنا بتصميم مشروع بحثي لاختبار مدى دقة إعادة بناء تسلسل ملوك مصر في الدولة القديمة في سنة 1982، وكررنا البحث بتاعنا في سنة 1995 بمحاولة تحديد تواريخ أو أعمار الأهرامات باستخدام التحليل بالكربون المشع. كان أساس تطبيقنا التاريخ باستخدام الكربون المشع هو ملاحظة عالم مصريات مارك لينر أن الملاط اللي هو المونة المستخدمة في البناء اللي راحوا الهرم، عارفين أكيد وأنت ماشي خدت بالك أن الحجارة مربوطة ببعض بمونة، وفي أحيانا في حاجة اسمها، كان سلسلة اسمها الفراشة، كان بيبقى كليبسات كده بتقفل حديد، بتقفل الحاجات ببعض، تربط الحاجات ببعضها. فلا انا الحديد دي لا مش هي دي، انا عايز بقى ايه؟ عايز المونه اللي رابطه الاحجار ببعض دي، اكيد معمول بيها الهرم خلاص، يعني مش محطوطه لاحقا، دي اللي كانت معموله والهرم بيتعمل بيها. والخشب هيستخدم بس هيستخدم في حاجات تانية اكتر. هو ركزوا في المونه اكتر. المستخدم في تثبيت اغلب الاهرامات في مكانه يحتوي على قطع واضحه من الكربون. طب ده اهميته في ايه؟ اصبر بس. انتج المصريون القدماء ماده البناء هذه بحرق قطع من الجبس لانتاج مسحوق يخلط بالماء وغيره من المواد. واستنتجنا انه ان امكن تحديد اعمار قطع الفحم الناتجه عن الحرق، فانه سوف يمكننا تحديد وقت قطع الاشجار والنباتات بهدف الحصول على الوقود اللازم لحرق الجبس، وبالتالي يمكننا تقدير عمر الهرم. نكمل التجربة اللي هما كان بيعملوها. بيقول لك دلوقتي احنا هما لقوا الملاط، المونة اللي موجودة في الهرم فيها الطريقة اللي كان بيتعامل بيها المونة، كان بيبقى فيها حرق أخشاب أو أي حاجة، فهي أدي مكان مواد عضوية، فهم خدوا المواد العضوية دي وبدأوا بحرق قطع من الجبس. استنتجنا أنه إن أمكن تحديد أعمار قطع الفحم اللي استخدمت، ما هو ليه الكلام ده مهم يا جماعة؟ انت لو عايز تجيب حاجه دلوقتي من الهرم، اكيد اكيد اكيد كانت معموله والهرم بيتبنى. طب ممكن يكون في اخشاب جوه، ممكن في حاجات كتيره، بس انا عايز حاجه تكون في صلب جسد الهرم نفسه. تمام، انا عايز حاجه في صلب جسد الهرم، بحيث ان مستحيل هرم يتبنى الا الحاجه دي موجوده. فطبعا منها المونه. لما جه يجوا يشوفوا المونه بتتعمل، كانت في الزمن ده بطريقه معينه هم عرفوها، الطريقه دي كان فيها كربون، وقدروا وحاولوا يطلعوا الكربون اللي موجود ده. فانه لو قدرنا نطلع قطع الفحم الناتجه عن الحرق، سوف يمكننا تحديد وقت قطع الاشجار او النباتات بهدف الحصول على الوقود اللازم لحرق الجبس، وبالتالي يمكننا تقدير عمر الهرم. تمام، طيب خدنا، بلاش الديد مان، بدل ما اروح مديك واحده ديد تنتهي من القناه، خلينا نخلص الاول بعد كده نبقى نناقش الحاجات دي كلها بعدين. يبقى كده احنا خدنا الحاجات دي، المواد اللي كانت موجوده في المونه، عشان نقدر نحدد منها ايه، نحدد منها اللي هو الكربون 14 سي 14، نقدر نعمل بيه تقدير عمر الهرم. لان انا هقدر عمر الهرم ازاي؟ هقدر عمر المواد التي استخدمت اثناء، اكيد يقينا اثناء بناء الهرم. تمام، فالمونه دي اكيد في وقت بناء الهرم، لو لقيت فيها مواد او حاجات بقايا لحاجات عضويه، الحاجات العضويه دي اشجار مثلا، شجره عمرها 100 سنه هتبقى موجوده، هتلاقي اي حاجه عضويه موجوده انا هاخدها، حتى لو عمرها 100 سنه مش مشكله. الكربون 14 بيدي لك 100 ل 200 سنه، وقلنا اقصى حاجه مثلا هيديك 300 سنه هامش تحرك، ان النتيجه هتطلع فيها. هوامش خطا مقدارها تبلغ حوالي 100 عام احيانا، تاريخ عمر الاهرامات. تشير السياسه الزمنيه التقليديه الى ان الاهرامات العظمى تم بنائها فيما يقل عن قرن من الزمان، نتيجه لهذا جمعنا المئات من العينات من العديد من الاهرامات وغيرها من الاثار. بصوا بس يا جماعه، انا مهم بس تصميم التجربه، في جزء بقى علمي في هذا الامر. ازاي بيصمموا تجارب؟ حاجه علميه لينا احنا نتعلم، ما بيقعدوش طول الوقت يتكلموا كتير. هنا احنا بنتكلم على في حاجات علميه اكاديميه، انا هعمل تجربه. التجربه بتجمع مئات العينات من الاهرامات واثار مختلفه على امل ان نجد تقاربا في التواريخ حول التواريخ المحدده في السلاسل الزمنيه. شرحنا في الحلقه اللي فاتت، قعدنا كتير بنشرح السلاسل الزمنيه موجوده ازاي واتعملت ازاي. السلاسل الزمنيه التقليديه لبناء هذه الاثار، كنا نامل انه باخذ العينات العديد من العينات في تسلسل من قاعده كل هرم الى قمته، انه يمكن ان نصل الى نوع من تقدير المده الزمنيه التي استغرقها بنائها وتسلسل هذا البناء. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يقعدوا ياخدوا عينات من قاعده الهرم وياخدوا عينات من قمه الهرم، فبالتالي يقدروا يحددوا. لا، ليس قطعي الدلاله، يعني القطعي الدلاله دي الكربون 14 في نقاشات كتير، انت بتاخد تقويض، يعني بيقوي حاجه، بتقوي الدعم وتدعم الحاجه بتاعتك، انما كل ما الزمن هيطول هيبقى في اشكاليه كبيره في الكربون 14. فدلوقتي انت تواجدت هذه الحاجه، خدتها، بيقول لك لا ما قدرناش نعملها لان الهامش الزمني كبير جدا اللي هيطلع عنده. تمام، فبيقول لك ما قدرناش نحدد كل هرم قعد قد ايه بالظبط هو بيتبنى، دي كنا بنعمل بيها، لكن بدانا بالصف الاسفل من هرم خوفو، كام ده ما قدرش. بعد حصولنا على التصاريح اللازمه بدانا نستخرج قطع من الكربون من الملاط، ويعتبر البدء من قاعده هرم يرتفع 146 مشروع مخيف 146 متر، مشروع مخيف بعض الشيء. وجايب صور بقى، هو في الكتاب جايب صور شخصيه، فاهمين يا جماعه، هو جايب صور شخصيه هم بيشتغلوا ازاي. ادي صوره من المكان اللي هم اخدوا منه، في صوره ليه هو هتلاقي صوره هو وهي والفريق العمل وهم طالعين فوق الهرم. تمام، هو بيقول دي صور شخصيه بتاعتي انا، الحتت اللي كانوا بياخدوا منها من الهرم، فالصور ديت يوريك ان هم كانوا بيشتغلوا. انت عايز تاخد عينات تطلع 146 متر. اخذنا اجزاء من القش من الجدران المبنيه بالطوب اللامن وغيرها من المواد من المنشات المرتبطه بالهرم اللي حوالين الهرم. بيقول لك احنا دلوقتي صممنا مشروع بحثي لاختبار مدى دقه اعاده بناء تسلسل ملوك مصر في الدوله القديمه. خدوا، احنا قلنا الهرم، اي هرم بيتبنى بيبقى عنده ايه؟ بيبقى محيط بايه؟ الحاجات، المعابد والحاجات بتاعته. فالمعابد دي فيها قش، فيها حاجات خشب، كل ده يتاخد عشان يتعمل فيه العينات. سنة 82 وكررنا التجربة بتاعتنا سنة 95، محاولة تحديد تواريخ أو أعمار الأهرامات باستخدام التحليل بالكربون المشع. كان اساس تطبيقنا التقريب باستخدام الكربون المشع ملاحظه على المسارات مارك لينر ان الملاط من البناء المستخدم في تثبيت، قلنا الكلام ده كله. اتكلمنا استخدمنا طريقه مقياس كتله الطيف السريعه لتحديد التسلسل الزمني والطرق السابقه عليه والطرق السابقة على تقدير أعمار العينات، وجاءت العديد من تقديرات الأعمار التي توصلنا إليها أقدم بين 100 إلى 300 عام عما يمكن أن يقدره معظم علماء المصريات لهذه الأهرامات. عرضنا ورقة البحث بتاعتنا دي في مؤتمر علمي، أخبرنا معظم هؤلاء العلماء على الفور أن التواريخ التي توصلنا إليها باستخدام الكربون المشع لا علاقة لها تقريبا بأعمار الأهرام، واقترح عديد من الباحثين تواريخنا جاءت أكثر قدما من المتوقع للأسباب التالية. هو هتعرف إن هي أقدم بحوالي 100 سنة، حاجات زي كده. فقال ان القدماء المصريين استخدموا خشب قديم، ممكن يكون من اسباب ان الحاجات طلعت ان القدماء المصريين استخدموا خشب قديم عشان يولعوا النيران المستخدمه لانتاج الملاط، او الكربون جاء من نباتات تمتص كميات كبيره نسبيا من الكربون المشع، او الملاط لوث بالكربون، او منحنيات تصحيح اللي جاءنا ليها كانت خاطئه. تمام. وينتج على سبيل المثال على التذبذبات في منحنيات التصحيح انه يمكن على سبيل المثال قراءه القراءه او الحصول على سياس قراءات او اكثر من الرسم بين دون ان يكون احد هذه الارقام اصح احتمال، ويمكن ان تكون هذه العوامل قد اثرت في تواريخ التي حصلنا عليها. ورغم اننا حاولنا التحكم في اكبر قدر ممكن منها فاننا لسنا في وضع يمكننا من ادعاء ان التسلسل الزمني التقليدي لاحداث الدوله القديمه خاطئ، ونامل ان نوسع من نطاق تحليلنا بجمع عينات اكتر. ايه هو بقى النتائج اللي طلعت لهم في الورقه دي؟ انا جبت الورقه وجبت البتاع عشان اجيبها لكم تبقى واضحه جدا. بصوا يا جماعه الورقه اللي قدامنا وركزوا فيها، نركز فيها مع بعض كويس. دي الورقه اللي فيها الاثار هتلاقوها في الناحيه اليمين اهي، اسماء الاثار موجوده، المقابر، الاهرامات، هرم زوسر موجود من تحت كده، تومب كذا، تومب يعني مقبره كذا كذا كذا، وهرم زوسر، جوسر بيراميد، ومعبد جسر، وبعد كده اللي هو احنا سيخ مخيت اللي هو اللي اتكلمنا عليه، الهرم اللي هو ما اتكملش. تمام. وبعد كده في مقبره، وبعد كده في هرم دهشور، دي الاهرامات بتاعت سنفرو، وهرم ميدوم. تمام. ودي هتلاقوني بقى عامل بالاحمر على هرم خوفو. بصوا بقى اللي تحت ده التواريخ التقديريه، ادي 1600 قبل الميلاد، 1600 قبل الميلاد، 1800، 2000 قبل الميلاد، 2200 قبل الميلاد، 2400، وفي حدود 2600 قبل الميلاد، وبعد كده لغايه 2800 وانت نازل. تمام. طيب هتلاقي في خوفو اللي معموله بالشرط كده، ده التاريخ اللي هو مسجل في التاريخ اللي موجود عند ايدينا، اللي موجود في ايدينا، ان خوفو هرمه في حدود الزمن ده، في حدود 2600 وحاجة. تمام. ما بين 2600 و2500. التقديرات اللي طلعت هتلاقيها من بين 2700 وحاجة لغاية 2600، يعني قبليها بحوالي، أقرب التقديرات اللي طلع قبليه بحوالي 60 70 سنة. تمام. والعينات هو بيقول احنا ما نقدرش نعتمد لأن العينات طلعت مختلفة، يعني في عينات طلعت من 2800 قبل الميلاد، وفي عينات طلعت التقدير بالكربون 2700 قبل الميلاد، اقرب حاجه 2700 وحاجه اللي قدامنا، في حدود 2750 قبل الميلاد، فده بحوالي في هامش حوالي اقل من 100 سنه. تمام. فهو العلماء قالوا لا، هو الكلام دوت ما ينفعش نمشي بيه، الكلام التقديرات بتاعتك، هو قال لهم التقديرات دي مش تقديرات 100% صح، يعني ازاي 100% صح واحنا عندنا هامش خطا واسع جدا بالشكل ده، لكن احنا هنستخدمها النهارده. ليه؟ انا مركز عليها ليه بقى؟ ان الاهرامات بنيت حتى بالحاجات العلميه، لما اي طرح يقول لك الاهرامات مبنيه في مثلا 10,000 قبل الميلاد او مبنيه كذا، انت عندك حتى الحاجات اللي بالكربون المشع، وعشان تعرف برضو يعني دلائل الشغل العلمي بيبقى عامل ازاي. نشوف الشغل العلمي بيبقى عامل ازاي عند الناس دي يا جماعه. بص، هو لما هيقول لك هل في افاده كبيره بعد كل المجهود اللي هو عملوه ده، لما حد اي طرح بيتكلم على ان الاهرامات معموله 3000 قبل الميلاد مثلا، تقول له لا، السجلات التاريخيه والحاجات اللي موجودة في ايدينا غير السجلات التاريخية اللي موجودة في ايدينا اللي هي الكربون المشيعة وكده، بيتكلموا على 2750 قبل الميلاد، وهي بيتكلموا السجلات بتتكلم على 2600 قبل الميلاد او الحاجات دي كلها. يبقى الفرق مش فرق 10,000 سنة و1000 سنة حتى، ولا حتى فرق 300 سنة. ايوه، اهمية الحاجات دي كلها فرضية اللي هي ان انت بتستبعد اي حاجة الفرضيات الخرافية. تعالى نعمل لك فرضية يا جماعة، ان كان في مش عارف 1000 قبل 2000 سنة الاهرامات اتبنت افضل. بصوا يا جماعة، العلم الراجل ده طلع ونزل وطلعوا الاهرامات وفرقة كبيرة، ده انت تشوف الورقة مجموعة كبيرة مصريين ومشرفين مصريين وجم من بلدهم وصرفوا، وشوف صرف قد ايه عشان يطلعوا الحاجات دي كلها. المفروض ان يطلع يعمل ورقة العلمية اللي هيطلعها هيقعد يزيط ويزغرط ويقول انا مفيش زيي وانا بتاع، هيقول لك لا احنا في لسنا في وضع يمكننا تصحيح ان ادعاء التسلسل الزمني اللي احنا كتبناه دوت هو الصح، هو الصح اصح من التسلسل الزمني التقليدي، لان هي ما بتقدملناش نتيجة صحيحة او دقيقة 100%. هو خلاص عرفتنا ان فعلا في حدود 2600 الهرم ده اتعمل، تمام، مفيش مش اكتر من كده. امتى بقى بالظبط ديت؟ لا، التحديد الدقيق مش بتدينا الوسيله دي كده. نامل ان نوسع من نطاق تحليلنا بجمع عينات اكثر من خلال تحديد النباتات التي قمنا بتحليل بقاياها، فاذا وجدنا على سبيل المثال ان معظم عيناتنا من قش وبوس وغيرها من النباتات ذات الاعمار القصيره، فانه يمكن استنتاج ان المصريين لم يحرقوا الخشب المأخوذ من اشجار ضخمه لعمل الملاط. ويبقى في جميع الأحوال كما يوضح الشرح الوارد هنا أن التأريخ باستخدام الكربون المشع يمكن أن يكون عظيم الفائدة، لكن تفسير التواريخ الناتجة عنه يتميز بصعوبته ويتضمن بالضرورة أخطاء ومواطن غموض. ويمكن اعتبار أن نتيجة أنه نتيجة لأن معظم تقديراتنا للأعمار المبنية على الكربون احتوت على نطاق خطأ ما بين 100 إلى 200 سنة، لأن معظم الأهرامات الحجرية تم بناؤها في أقل من 200 عام وفقا لقائمة الملوك، فإنه يمكن اعتبار تقديراتنا المبنية على الكربون المشع قليلة الأهمية. قليلة الأهمية، فاهمين يا جماعة؟ يعني بعد كل المجهود اللي هو عامله ده، بعد كل النتائج دي، راح قايل لك في الآخر بصراحة يعني اللي إحنا عملناه إيه اللي أضافه؟ إحنا هم كانوا عايزين يعملوا إيه في التجربة في الأول؟ كانوا عايزين يثبتوا يعرفوا الهرم اتبنى في قد إيه؟ فكانوا بيأملوا إن الكربون المشع يديلهم، لقوا إن الكربون المشع بيديلهم في التقدير في حدود 100 سنة خطأ و200 سنة أحيانًا. فيقول لك لا، يبقى احنا طبعا ده كلام ما نقدرش نعتمد ليه، فكلامنا قليل اهميه، ما اعملش اضافه، هو قليل اهميه للبحث اللي هو كانوا عايزينه. لكن لما يجي حد يقول لك الاهرامات دي على فكره مش اللي بنيها خوفو ولا المصريين اصلا، الاهرامات دي مبنيه سنه 10,000 قبل الميلاد، يبقى دي طبعا كان فارق. بس لما يجي حد يزعم الزعم ده، الفرق ما بين العلم واللا علم ليه من الاول؟ ما ليه من الاول ايه؟ ما هو ده العلم. انت ممكن تعمل تجارب كتير، يعني في الماجستير احنا عملنا تجارب كتير فشلت على بال ما عرفنا نوصل لحاجه. في العلم ان انت ممكن تعمل تجربه كبيره جدا جدا عشان توصل في النهايه النتائج دي انت كنت بتامل منها انها تعمل حاجه كبيره طلعت حاجه ضئيله جدا. اربطوا ده بالكلام لما قلنا ان ليه القوه الجويه محتاجه بحث علمي واسع وصرف يعني اقتصاد مفتوح مليارات مفتوحة في ايديك، ان انت كده انت ممكن تقعد تعمل تجارب في الحاجات دي، في الاخر الحياد العلمي بتاعك ان انا والله انا كنت عايز اعمل اطلع منها فيل طلعت منها نملة، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، هو ده اللي عندي، هو ده اللي انا. طب والفيل؟ لا، طلعت غلط. هو ده العلم، هو ده العلم يا جماعة. مش العلم واحد قرا كتب للناس اللي عاملين خزعبلات وراح طلع يعملها لكم بحاجات وحاجات جرافيك وبتاع يا جماعه. ومساله ان انت مش ما تتحركش، انت كل ما يبقى عندك علم اكتر كل ما هيبقى ما عندكش احراج ان انت تقول انا ما طلعتش غير كده. ده هو ده اللي قدرت اطلعه. والله انا كنت داخل وعندي امال عريضه ان انا اعمل، وقعدت سنه شغال وعمالين ومجموعه وفرق بحث، في الاخر هو ده اللي طلع. معلش انا اسف، هو ده العلم، ده العلوم التجريبيه والشغل بتاع العلوم الاثار، ان انت ممكن تقعد تدور تروح في الاخر مطلع حاجه قد كده او ما تطلعش حاجه خالص، فانت عرفت ان المكان ده ما فيهوش حاجه. فهمنا الفكره دي؟ تعالوا هضرب لكم مثال بس نخلي نكمل كامل. رغم ان كل من تواريخنا المعتمدة على الكربون المشع من هرم خوفو الأكبر يمكن أن تحتوي على هامش خطأ ما بين 100 إلى 200 سنة، فإن كل التواريخ بأجزائها معا يمكن أن تعطينا بعضا من الثقة في تاريخ هذا الاثر، على الرغم انه لا يمكن من الناحيه الاحصائيه تحديد متوسط كل الاعمار انه بيقعد قد ايه وهو بيتبنى. تمام. انا كنت قاعد اتفرج، انتوا عارفين ان انا حذرت كذا مره من القنوات اللي هي زي قناه، اشهر قناه عامله دراوات كبير جدا الفتره اللي فاتت هي قناه احمد عدلي، استاذ احمد عدلي، او بيقول هو مهندس احمد عدلي. هو يعني فسر شويه، هو اللي عامل سلسله باسم الحضاره المفقوده، ويقعد يجيب لك ويطرح تساؤلات ويجيب الناس بتاع خزعبلات ويقعد يجيبها. قلت لهم يا جماعه ده ملوش علاقه خالص بعلماء الاثار، ولا ليه علاقه بشغل الاثار. شغل الاثار شغل تاني خالص، شغل الناس فاكره عندها اعتقاد ان العمليه تهريج في تهريج، ان العمليه لعب، اي واحد يقول اي حاجه وما تفرقش، ودول علماء كفار ودول مش عارف ايه. الموضوع مش كده يا جماعه، نحاول نفهم ان المساله مش جايه كده. لا يعني ان احنا بنقول ان دول ملائكه، التحيزات موجوده عند الجميع، لكن ما تقعدش تلعب في دماغ الناس ان انت تدي لهم اللا علم. انا يمكن فسر الموضوع شويه ان احد الاصدقاء بيتكلم بيقول على فكره هو لا يصرح في القناه دلوقتي بتاعته، لكن هو كان ليه مدونه قديمه كان عمال يقول ان قوم عاد هم اللي بنوا الاهرامات دي، والفراعنه دول نسبوا الحاجات ليها لنفسهم، ودي دي بينسبوها كذب لنفسهم وبيدعوا ان هم حاجه زي كده. طبعا الكلام دوت يمكن يفسر شوية ان هو واضح ان يعني السكة بتاعت قوم عاد، وقوم عاد هم اللي بنوا. في كتاب كده واحد كان طالع، وهما بص يا جماعة في نزعة وانا اتكلمت عنها كتير عند كثير من الاسلاميين او كده، عداء للحضارة المصرية القديمة، عداء، واخدينها حرب يعني، هو دول كلهم فراعنة ولاد كذا ولاد كذا ولازم اقعد اشتمهم، وهو في عداء للحضارة المصرية القديمة. مناقشة اسباب هذا العداء وهل هو صح ولا غلط والحاجات دي كلها ليها مكان تاني ممكن نتناقش فيه، بس المهم ان النزعة دي تظهر مثلا في قصة تفسيرات بتاعت مصر القديم. اغلب نظريات عن بناء المصريين الاهرامات جايه من اوروبا، ده حقيقي، في اللي هو حاجه زي اللي بيحاولوا مثلا هرم خوف، في معركه كبيره يا جماعه لمحاوله اثبات ان هرم خوفو ده عامله يا اما سكان حاجه اسمها اطلانتس، ودي في منظمات ماسونيه شغاله على القصه دي وكده، ان دي اطلانتس هم اللي عاملينها، او قاره قديمه او حضاره قديمه، او ان كائنات فضائيه. طب هو ليه الكلام ده كله؟ في بعض الحاجات بتكون صراحه ان مش ممكن هذه الحضارات المتخلفه تعمل كده. هم شايفين ان مستحيل المشارقه، الحقد اللي انتم شايفينه قدامكم ده موجود عند كتير حتى من الناس داخله متخصصه في المصريات او في الحاجات الشرقيه وعندهم نفس الحقد ده، حته ان القرود دول مستحيل يعملوا اي حاجه. فالقصد ان في نزعه، هم شايفين ناس موجودين هناك شايفين ان لا القرود دول مستحيل يعملوا اي حاجه. والحقيقه ان من مؤسف ان يجتمع معاهم برضو ناس مصرين برضو ان لا المصريين دول مستحيل يعملوا. امال مين اللي عمل كده؟ قوم عاد. مين قوم عاد؟ انت ما قدرتش حد، انت هتحدد لا ما هو الهرم ده حاجه مستحيله، لا على فكره في حاجات ابنيه موجوده، البتراء دي حاجه مدهشه. يعني ليه انت معتقد ان دي حاجات ما حصلتش ومستحيل تحصل ومستحيل الناس تقدر تعملها عاديين؟ ما هو قوم عاد اصل كانوا اطوالهم مئات الامتار، وهي شغل بقى اللعب في القصص دي. انا اللي يهمني في الموضوع ده يا جماعه اتكلمت عنه وبكرره دايما في القناة، علم الآثار هو كمان علم صحيح، مساحات تأويل فيه واسعة، لكن لا يعني مساحات التخريف واسعة. ان انت تصر ان انت تحط اي نظريات ونظريات تافهة وتصر عليها وتقعد تروجها والناس تدخل عليها عشان بتعمل ابهار، بتعمل مش عارف الابهار ده اللي انت عايز تقول ايه. انا بعتولي حلقة قريبا، اولا الحاجات حتى واضح ان هو عنده مشكلة علمية جامدة جدا، يعني الكلام ده مش علم، دي مش طريقه علميه. يعني هقول لك على حاجه، هقول لكم على حاجه يا جماعه، في حاجه كانوا باعتينها لي بيتكلم ان الهرم غرفه النار بيطلع طاقه، يعني هم عاملين الهرم ده كله عشان يطلع طاقه، قعدوا عملوا الحاجات دي كلها. مين بقى هم؟ قصدك ايه؟ دلوقتي احنا ثبت تاريخيا بالتاريخ وبالحاجات العلميه ان هو مبني في حدود 2600 قبل الميلاد، كانت حضاره سومر قائمه، كانت الحضارات بدات خلاص. تمام؟ ففي دي مش حاجة مفقودة، دي حاجة موجودة. ومصر القديمة كان بقالها يعني داخلة على 300 قبل الميلاد، احنا بنتكلم على حوالي 700 سنة كانت موجودة وقت بناء الهرم. كان موجودة كدولة من 600 ل 700 سنة. فإن أنت تتعامل إن أنت مصر إن أنا هجيب لكم حاجة إيه؟ دي مش مفقودة. الهرم مبني في الفترة دي، بناها مين؟ ناس قالوا المصريين القدماء اقعدوا على بال ما احنا نبني البتاع. طب ما هو الهرم، ومع بقى كثير من الإيحاءات ان اللي بنيها ناس قبل كده بنيها ناس ايه، ما موجود بالكربون مش يعني حاجة زي ما بقول لكم الكلمة الحاجات اللي يقول لك ما فيش اي مقبرة، ما فيش اي هرم موجود في اي اسم اي حد، ولا المجمع، قلنا المجمع ما بقاش هرم واحد، بيبقى مجمع هرم، مجمع ديني كامل من الهرم بيبقى موجود فيها. ومع ذلك برضو الكلام ده غلط. بصوا يا جماعه، هل احنا نتعصب لنظريه؟ لا مش بنتعصب، احنا بنتعصب للحاجات العلميه. المسلم علماء الاسلام اللي على مدار اللي عارفين تاريخ علماء الاسلام، لما يبقى قدامه الطرق مثلا قوائم الملوك والكربون المشع والحاجات دي كلها، لما نيجي نحط الحاجات دي، الشغل ده، الحاجة في سياقها، يعني أنا دلوقتي قدامي كلية مثلا وكليات بتدرس اللغة المصرية القديمة وبتدرس حاجة، المفروض أنا كمسلم ببحث عن الإتقان ولا ببحث عن السرعة والنظريات والتأويلات؟ ببحث عن الإتقان والأدلة، ببحث عن الإتقان والأدلة، ولا ببحث عن التأويلات السريعة؟ قولوا لي انتوا رايكم ايه. المفروض انا كمسلم لما حد يقول لي ان البرد ده بيجي ما بيجيش بفيروس، لا الفيروس ده دي نظريه من عند الكفار، ما اثبت فعلا الفيروس ده، انت شفته، شفت حاجه اسمها فيروس؟ دي نظريه من عند الكفار. الفيروس ده هو قدر الله، هو هنا بيخلط ويقعد يجيب لك ايه، الفيروس ده مس من الجان وبس. هل ينفع عشان تعرفوا خطورة المناهج دي؟ المناهج دي يا جماعة تفتح لكم بوابة ضخمة للابتعاد عن المأمورين بيه كمسلمين. انت مأمور كمسلم ان انت تروح تدور تبحث عن الدليل، انت متجزر في القرآن كله عمال يقول لك دور. على فكرة هتلاقي في التوراة مثلا او في الحاجات ما فيش دور، ابحث. يعني لما تيجي تشوف مثلا في الانجيل او في الحاجات كلها دور، بتتكلم عن ايمان ايمان ايمان، آمن آمن، أنا وريتك معجزة، ما تدورش أنا وريتك المعجزة. القرآن لا، عمال يتكلم في القرآن ربنا سبحانه وتعالى الكلام بتاعه، ابحث دور. ثقة إيه؟ ثقة الخالق. دور يا حبيبي، كل ما هتدور كل ما هتزداد علم هتزداد إيمان، بالإيمان بيا. المسألة ليه بقى، المسألة بتبقى مدهشة بالنسبة لي في إيه؟ هو أنت ليه مهووس، الناس دي مهووسة قوي في ان هو يقول لك المصريين القدماء ما بنوش الهرم، ليه؟ ايه الهوس ده؟ اصل الحضاره دي مش بتاعتهم، أي ليه يعني؟ هل في حاجه دينيه تعباك يعني مخليه اصلا اللي موجود عندنا في القران يؤيد ان هم كانوا حاجه مش طبيعيه، كانوا ناس مش طبيعيين. وان المنظر بتاع ان انا ما فيش حد قدي، انا ربكم الاعلى، انا الانهار اللي تحت، ان واضح ان ده واحد كان عنده جبروت غير طبيعي. فانا مش فاهم ايه السبب؟ ايه المشكله؟ يعني ايه حته ان انت مصر عايز توري ان دول كانوا لا شيء؟ طب وهم كانوا لا شيء؟ القران على فكره بيقول لك ان هم كانوا شيء كبير. هقول لكم على حاجه، طب ما هو، طب وليه الهرم الاكبر؟ ليه هرم خوفو؟ انتوا عارفين هرم خفرع اللي بعديه؟ تمام؟ 143 متر، اقل منه ب 3 متر بس، ومعجزه برضه كبيره. طب على فكره هرم من كورع معجزه برضه. فمساله ان انت عمال تعمل كان الهرم ده حاجه ما حصلتش، لا، اتعمل قبله واتعمل بعده. بس ما اتعملش في نفس الحجم بتاعته والدقه الهندسيه من جوه. الشغل كان في الحجرات يعني هي اللعب كله كان في الحجرات. على فكره، طب تعرفوا ان مساله انعكاس انها ممكن تكون انعكاس لنجوم في السماء، حتى دي اتناقشت وقالوا ممكن، هي صعبه، قالوا بس ممكن، لان هو كان علم الفلك عند المصريين مرتبط جدا بالدين بتاعهم، كل حاجه كانت بتدور حوالين الدين يا جماعه. طب هنجيب لكم مثلا يعني ايه كل حاجه. في حاجات يا جماعه الاثار ما بتتحددش بمجرد ان ايه الاقي تمثال. التماثيل دي ما كانتش مجرد تماثيل او الاهرامات او الحاجات دي، في فكر ديني وراها. هجيب لكم النهارده هنقعد نجيب تمثال منهم، تمثال خفرع. خفرع ده صاحب الهرم اللي هو ايه؟ الهرم اللي جنب خوفو اللي اقل منه ب 3 متر. شفتوا التمثال ده قبل كده؟ حد شاف التمثال ده من اللي راحوا المتحف المصري؟ شفتوا التمثال ده قبل كده؟ انت ممكن يقعد يجيب لك، انا اظن جاب حاجه زي كده في القناه وقال لك ازاي قدروا بالدقه يعملوا. انا سؤال الكيفيه ده ليه موضعه، بس السؤال بتاعنا هو الاثر ده بتاعهم ولا لا؟ اه يبقى احنا هنا هنتكلم عن الاثر ده بتاعهم ولا لا. طب انا ما عنديش هنا على ماده احجار وحاجات، مش هعرف اعمل لها تحديد بالكربون وحاجه والكلام ده كده. اقول لك طيب تمام، تعال تشوف الادله التانيه، الادله ما بتقفش على هنا. التمثال ده بتاع الناس دول ولا لا؟ هقول لك ازاي. انت خد قاعد هتلاقيه يقول لك ايه، بص ازاي حاجه زي كده. لاحظوا هتلاقوا في تحت كأن في رسمه معموله حاجات كأن تعابين، هي مش تعابين على فكره، هي نباتات موجوده تحت. شايفين الجزء اللي هو قاعد عليه خفرع؟ هتلاقوا تحت في نباتات كأن نباتات قاعده على نباتات، تمام كده، ومنحوته وكل حاجه، ومنحوته بدقه شديده. يعني انت بتتكلم على التمثال، امال النحت اللي هتلاقي حاجات احيانا منحوتات في حجر زي ده، منحوتات باحجام صغيره جدا. الرسمه اللي تحت دي هتفضل تتكرر 2000 سنه، 2000 سنه الحاجات دي هتفضل تتكرر. ليه بقى؟ الرسمه اللي تحت دي معناها اتحاد الجنوب مع الشمال، واللي في النص دي قصبه هوائيه، والرئه اللي تحت اللي على شكل قلب دي، والناحيه دي فيها نباتات البردي، والناحيه دي فيها نباتات اللوتس. فده البردي هو العلامه في مصر القديمه، دايما البردي، البردي واللوتس هي علامات مصر، المملكه الشماليه والمملكه الجنوبيه. فكان الملك دايما يوري ان انا ملك المملكتين دول، مملكه الجنوب ومملكه الشمال، الدلتا ووادي النيل او الصعيد، تمام. فيرسموا ليهم رسمه كده الاتحاد، الاتحاد هو البردي مع اللوتس بيتحدوا في القصبة الهوائية اللي موجودة في النص دي. الرسمة دي هتفضل تتكرر كتير. طيب خد بالك بقى من التمثال، التمثال وانت واقف قدامه شايفين المنظر، انت شايف ايه؟ عشان اوريكم يعني ايه تمثال، في حاجة اسمها سياق حضاري وديني تقدر تحدد هو التمثال ده تبع مين. انت شايف ايه قدامك؟ لو دخلت شايف الملك ده، شايف ايه؟ شايف الراجل، شايف الفرعون خفرع قدامك، حلو كده. شايف النسر؟ قادر تشوف النسر؟ لغاية لما تقرب خالص مش شايف النسر، مش شايف حاجة. اهو هو خفرع، والحتة اللي فوق دي حتى معمولة بطريقة فظيعة، في ايه المنظر يعني ده، حلو كده. انت طول ما انت ماشي قدامه، وطول ما انت في مواجهة هذا الفرعون، انت مش شايف غير ايه؟ غير الفرعون. طيب مش النسر قصدي، الصقر. انت بقى لو كل لما تيجي تقرب وتبقى في الجنب تلاقي ان في نسر، صقر ولا ايه؟ ايه الصقر ده بقى؟ معتقدات القدماء المصريين كان ان الصقر ده هو حورس، وحورس ده هو الملك اللي في الارض الذي يحكم في الارض. فالملك عند الآلهة لما بيطلع عند الآلهة بيبقى هو حورس أو ممثل لحورس، تمام. فالآلهة تشوف لما تشوف وقدام الناس هو الشكل الملكي اللي انت شايفه، الشكل البشري. فالفنان اللي عايز يعمل التمثال ده عايز يوري لك ان انت امتى هتشوف الملك من ظهره. مين يشوف الملك من ظهره؟ مين يشوف الملك؟ يبقى قاعد وراه ومخلي الملك كده هو اللي متصدر للناس. ها الأرباب، الآلهة، فهم شايفينه إيه؟ هو حورس. فعشان كده حورس ما يتشافش إلا من ورا، ده المكان اللي الأرباب شايفين فيه مين؟ الوجهة اللي هو موجودة قدام الناس. فالوجهة اللي موجودة قدام والناس في المقابل ما بيشوفوش الأرباب، حتى حورس نفسه ما بيشوفوش في الصورة بتاعته، بيشوفوه إيه؟ بيشوفوه كده. بيشوفوه الملك. يبقى انت لو بشري، لو انسان بشري بتشوف الملك زي ما هو كده، تمام. انت شايفه بشري بالصوره البشريه، ينفع الملك يتشاف من ورا؟ ما ينفعش. مين اللي يكشف حقيقه ان الملك ده رب من الارباب وانه حورس؟ ايوه، الفرعون هو تمثيل لحورس قدام الناس. فهو عايز يوري لك ان يعني ايه التمثال ده. وعلى فكره لما تيجي تلف ورا خالص، ما لقيتش صوره للتمثال ده من ورا، انا رحت لفيته من ورا بالكامل، من ورا خالص تحس ان حورس فارد جناحاته، ما تشوفش الملك اصلا. لان خد بالك حورس، بص كويس في الصوره، بص كويس في الصوره دي، هتلاقي حورس واقف على على العرش، فهو لو انت واقف من ورا مش هتشوف الا ان حورس فارد جناحاته واقف على على دكه كده. الفرعون ده صوره مش دميه الحورس، هو مجرد صوره بشريه بتتعامل مع الناس لحورس اللي هو الصقر اللي موجود وراه. فهمتوا حجم التعقيد فين اللعبه؟ عشان كده التمثال غريب، انت طول ما انت واقف قدامه يا جماعه ده تمثال ملك، تروح لورا تلاقي ده الله، ده تمثال صقر فارد جناحاته واقف على دكه. الملوك الملك كان بيعتبر تجسيد لواحد من الارباب، مش تجسيد للرب الاكبر رع. رع ده حاجه تانية، ده الملك بيعبده. رع ده المعبود اللي مش بيتصور، ده حاجه كبيره، ده الاله الاكبر بتاع كله. لو انت مش فاهم ديانه مصريه قديمه ولا فاهم معتقدات الناس دي اللي موجوده ومعموله في الكتب، هتفهم التمثال ده؟ فاهمين الموضوع؟ هتقول ايه تمثال في صقر ما اشوفهوش الا لما اجي من وراه او اجي من الجنب كده، انما طول ما انا واقف قدامه انا شايفه انسان عادي، اروح من ورا اشوف صقر فارد جناحاته، انا مش فاهم حاجه. انما لما تفهم البتاع هو بيعمل ايه؟ لا ما كانتش بتتعبد، مش التماثيل دي اللي كانت بتعبد. اللي عمله رمسيس اللي هو ما علمت لكم من اله غيري، التصرفات بتاعت رمسيس دي في التاريخ، مره هنبقى نجيب رمسيس الثاني ليه الشك كبير جدا حواليه، لان رمسيس هو الوحيد اللي اتعامل ان انا فعلا الرب الاكبر. انا ما فيش حاجه اسمها امون او ايمن معناها الرب الخفي، هو الخفي ما بيتشافش، الرب الذي لا يرى. فما فيش حد زي امون او رع، المسميات دي كلها بتوصف نفس الاله، هو اله اكبر للجميع. احنا اولى يا جماعه بالعلم، احنا اولى بالعلم، وان احنا نبتعد عن العلوم الزائفه. احنا اولى بالعلم من ناس تانية كفار، احنا عاملين نقول كفار كفار وكفار فعلا، بس الناس الكفار دول بيتكلموا بعلم وبادله، واحنا رايحين نجري على قنوات عامله ابهار. ابهار ايه؟ امال لو شفتوا الحاجات الاجنبيه، القنوات الاجنبيه ده ممكن يقنعوكم بكل حاجه بقى. احنا اولى بالعلم يا جماعه منهم والله، اولى بالعلم ان احنا يبقى عندنا ادوات علميه وان احنا نروح نتعلم ونعمل كل حاجه. ارجوكم، اللي انا الرجاء المتكرر هنا النظريات، اصل اللي بناه مش عارف مين، اصل اللي بناه مين، الموضوع ما بيتعملش كده، مش بتيجي بالدراع، مش بتيجي اصل فلان قال في 100,000 كتاب، في ناس في بحوث ميدانيه شغاله يا جماعه، بحوث ميدانيه شغاله وعلماء اثار، وفي مين ستريم. المين ستريم في اي علم يعني انا بقول لكم في البيولوجي انا ما بنخدعش الناس. يعني هقول لكم على حاجه، لما جيت اكتب الدارونيه المتاسلمه من اول لحظه كتبت فيها الدارونيه المتاسلمه بقول ان احنا النظريه ديت، ان احنا نظريه الخلق، هذه النظريه ليست هي النظريه المعتمده في علوم البيولوجي، مش هي دي المينستريم. عشان كده كنت بستغرب جدا لما الاقي بعض المسلمين المتحمسين، اختفى ده دلوقتي لكن ايامنا كان موجود جامد يا جماعه. نظريه الدارونيه سقطت في الغرب، لم يعد يؤمن بها احد، لم يا جماعه ابدا، الكلام ده غلط. الكلام ده الخطاب ده دلوقتي اختفى او شبه اختفى، لكن والله انتم ما حضرتوش 2005 مثلا و2000، والله العظيم كان كل الكلام عمال على بطال يقعد يقول لك النظريه الدارونيه سقطت في الغرب ولم يعد يؤمن بها احد. هذا الكلام ده تهريج تهريج. امتى بدا يحصل الصدمات؟ لما بدا يبقى في نقاشات مباشره كتير وحاجات مباشره كتير مع الدراوينه العرب، بدانا نتكلم. الله، فين اللي سقطت؟ ده اللي بيبقى بيقول اي حاجه ضدها بيلبسوه حبل المشنقه. فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ المساله مساله ان ما ينفعش نفضل كل مساحه جديده نروحها نفتح مساحه ان احنا نروح وراء الاوهام وما نجيبش نقد علمي. لا نلتزم بالعلوم حتى ننقدهم، لو حصل نقد يبقى نقد من جوه العلم نفسه. يعني هو في الكتاب بتاع وينيك ده هو شايف بيجيب حاجات بيتكلم ان في كان في لوطيه في الدوله القديمه، في اواخر الدوله القديمه، تمام؟ اروح قعدت اجيب الحاجات بتاعته وقعدت اقراها واجيبها بالهيروغليفي، وعايز حد يرد، يعني فاهمين الادعاءات احنا لا نسلم لحد اي حاجه، ما وافق ديننا ناخده، اللي ما يوافقش ديننا ما ناخدوش. فلما تيجي لما تيجي تتكلم على حاجه زي كده ان عايزين نناقش حد، فانا دلوقتي عندنا ناس طالعه، في ناس طالعه كتير ومنهم علماء اثار مصريين وكده بيطعنوا في الاسلام وبيطعنوا في الاديان، هل الحل بتاعهم ان انا اروح قايل لهم لا بص بقى الهيروغليفيه دي كلها اصلا اي كلام، ودول نصابين وهجاسين وما عملوش حضاره، وفي قوم عاد، طب الحاجات بتاعتك دي في دليل ديني عليها؟ لا مفيش دليل. في دليل قران؟ في حديث للنبي، احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب انت جايب الكلام ده بتواجه الناس دي، طب حضرتك متعلم هيروغليفي؟ رحت مع الاثار، عملت شغل الاثار؟ لا اعوذ بالله، انا الشغف يا عم الحاج امال ايه، انت داخل بالدراع. انتوا اكررها تاني، متخيل واحد استاذ في كليه الاثار شغال حياته كلها في وسط الاثار دي، ونازل طالع وريت لكم النهارده الحاجات اللي احنا شفناها الحلقه اللي فاتت والنهارده دي، يا دوب حاجات بسيطه جدا في علم الاثار وفي الحاجات بتاعتها، الوثائق والشغل والمدافن والحاجات، ليه النهار شغالين في الحاجات دي كلها، وحفظ لغات واطلاع على اداب وحاجات زي كده، وفجاه الراجل ده بيقعد، وراجل ملحد بيكره الاسلام، فالراجل ده جاي يقعد، فراح لقى واحد زيك داخل يروح قاعد يشتمه وقاعد يعمله، طب انت ايه نظريتك عن الفراعنه؟ درست عنهم ليه؟ ادرسهم ليه اصلا؟ دول قوم عاد اصلا، هم اللي عملوا دول سرقوهم. شكرا، انت كده سلمته حرفيا، انت كده قلعت قبل ما يعمل معاك اي حاجه، يعني عارف انت اللي داخل الحرب وبتاع، وانت داخل بسكينه اساسا، وهو داخل معاه دبابه، لا ده حتى السكينه انت رميتها، انت داخل تداس، داخل تدهس. الشرع الشرع الشرع ثم العلم، العلم العلم. والحقيقه ان الشرع والعلم كل واحد بيؤدي للتاني، وكل واحد بيثبت التاني. القناه كلها قايمه على الفكرتين دول، الشرع والعلم يا جماعه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.